بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. حياكم الله جميعا في ندوة الليلة، وعذرا لهذا التأخير غير المقصود. وكالمعتاد مؤخرا أحب البدء بالدعاء لأبي الفاضل عبد الرحمن بالرحمة والمغفرة والعفو والدرجات العلى من الجنة. توفاه الله تعالى في العاشر من رمضان هذا العام، فرضي الله عنه وأرضاه من معلم للخير. وأسأل الله تعالى أن يوفقنا لحياة يرضاها ويحسن خاتمتنا وعاقبتنا في الأمور كلها، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات. كما ترون على الشاشة، اخترت عنوان لقاء اليوم قضية المرأة بين الأوهام والحقائق بدل حرية المرأة، لأنني الحقيقة أرى أن الشأن تجاوز منذ زمن موضوع الكلام على حرية المرأة للكلام على أمور أخرى كثيرة تشمل حتى الرجل. فالخلاصة أن المرأة صارت قضية، وصار كل شأن من شؤون المرأة قضية ومعضلة. يعني سبحان الله، لا نسمع عن مشكلة تحقيق الذات عند الرجل، مع أن الشباب يعانون منها كما تعاني البنات، لكن دائما عند المرأة تحقيق الذات مشكلة، العمل في مختلف الوظائف مشكلة، الالتزام مشكلة، عدم الالتزام مشكلة. فلذلك نريد أن نقف اليوم إن شاء الله تعالى على قصة المرأة والقضايا المثارة حولها. فأبدأ معكم على بركة الله تعالى بقراءة بعض القصص التي اقتبستها من كتب حديث، وذكرت مع كل قصة المرجع الخاص بها. سأقرأ معكم القصص أولا، ثم نتفكر بعد ذلك في الدلالة المقصودة من إيرادها. القصة الأولى، هذه محاور الندوة أو محاور اللقاء اليوم. سنتكلم أولا عن الحضور النسوي عند العرب، كيف كانت مشاركة المرأة وحضورها في المجتمع العربي في زمن الجاهلية والإسلام، ثم الحضور النسوي عند العجم، ثم نشأة النسوية، تطور الحركة النسوية إلى عصبية جنسية، أي تعصب لجنس النساء ضد جنس الرجال أو العكس، واستيراد الصراع النسوي الذكوري وآثاره على ثقافتنا ومجتمعنا، وتفنيد شبهات حمقاء حول أحكام ونصوص شرعية متعلقة بالمرأة، ثم خلاصات مما نعرض في اللقاء، وختاما توصيات عملية لتحقيق الذات الطبيعية سواء للرجل أو المرأة. فهذه هي المحاور، ونعود إلى البند الأول، الحضور النسوي عند العرب. كيف كانت المرأة في أزمان العرب وقت الجاهلية ثم وقت الإسلام؟ كيف كانت مشاركتها؟ كيف كان حضورها؟ كيف كان تفاعلها أما وزوجة وابنة وامرأة عادية وامرأة متميزة؟ تعالوا نقرأ معا هذه القصص. القصة الأولى ترويها السيدة عائشة عليها الرضوان، تقول: أتت سلمى امرأة أبي رافع. أبو رافع من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تستأذنه على أبي رافع قد ضربها. يعني دخلت عليه تشكو له أن زوجها أبو رافع ضربها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي رافع: ما لك ولها يا أبا رافع؟ يعني ما شأنك وشأنها؟ فقال: تؤذيني يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما آذيته يا سلمى؟ فقالت سلمى: يا رسول الله، ما آذيته بشيء، ولكنه أحدث وهو يصلي. فقلت له: يا أبا رافع، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر المسلمين إذا خرج من أحدهم الريح أن يتوضأ. فقام يضربني، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك ويقول: يا أبا رافع، إنها لم تأمرك إلا بخير. فطبعا القصة تشرح نفسها، لكن الخلاصة أن الزوج كان يصلي في البيت وأحدث، يعني خرجت منه الريح وانتقض وضوءه وهو يصلي، فزوجته بكل براءة تبلغه ما عرفته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ممكن الكلمة طلعت منها كده. فلعل الزوج كان يعلم أو لا يعلم، لكن الشاهد أنها أحرجت. فهو من الحرج فضربها. وطبعا ظاهر من الحديث ومن تعامل المصطفى عليه الصلاة والسلام مع الموقف أنه الضرب العادي كما يغيظك شخص أو يضايقك، فتقوم يعني ضربة كده على الكتف أو لكزة في الصدر أو لكمة زي ما بنقول بالعامية بسيطة كده، دلالة على أنك استأت منه. فهذه القصة الأولى. القصة الثانية تحكيها كذلك السيدة عائشة عليها رضوان، لكن عن نفسها، فتقول: لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي، انقلب فوضع رداءه وخلع عليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع، فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقدت. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل ووضع ثيابه ونام إلى جوار السيدة عائشة، ولم يلبث، يعني لم يظل نائما أو في فراشه إلا حتى ظن أن السيدة عائشة عليها رضوان نامت، فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا، يعني براح واحدة واحدة، وفتح الباب فخرج، ثم أجافه رويدا، يعني أخذ يغلق الباب شيئا فشيئا حتى لا يصدر صوتا. كل ده والسيدة عائشة عليها رضوان مستيقظة، لكن كانت تتظاهر أنها ما زالت نائمة. فماذا فعلت السيدة عائشة عليها رضوان؟ تقول: فجعلت درعي في رأسي، يعني لفت رأسها بحجابها أو طرحتها أو خمارها، واختمرت، وتقنعت إزاري، لبست ملابسها، ثم انطلقت على إثره حتى جاء المصطفى عليه الصلاة والسلام البقيع. البقيع كان مدفن المسلمين، فقام وقف في البقيع فأطال القيام، ثم رفع يديه 3 مرات ثم انحرف. يعني بعد أن قام المصطفى عليه الصلاة والسلام في البقيع ورفع يديه يدعو، انحرف، يعني يعود عن الطريق، فانحرفت، لأن يعني السيدة عائشة عليه الرضوان تتبعه، فأسرعت، فهرولت، فأحضرت، فسبقته فدخلت. يعني أمامنا الآن صورة للمصطفى عليه الصلاة والسلام راجعا، والسيدة عائشة تحاول أن تسبقه فترجع قبله دون أن يلحظ أنها كانت تتبعه. تقول السيدة عائشة عليه رضوان: فليس إلا أن اضطجعت فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: ما لك يا عائش؟ حشيا رابية. حشيا رابية اللي هي صوت النهجان بعد الركض. فقال لها: ما لك يا عائش حشيا رابية، يعني صدرك يرتفع ويهبط كمن كان يجري. فقلت: لا شيء. فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام: لتخبرينني أو ليخبرني اللطيف الخبير. فقالت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي. فأخبرته، قال: فأنت السواد الذي رأيت أمامي. يعني المصطفى عليه الصلاة والسلام لاحظ أن ثمة سواد كان يمشي أمامه. قلت: نعم. فلهدني في صدري لهدة أوجعتني. رجاء من الحضور الكريم اللي فاتحين عندهم المايك يقفلوه. فلهدني في صدري لهدة أوجعتني، لهدني اللي هي زي اللكزة الخفيفة كده، برضو لما حد يغيظك أو يقول ما لا يعجبك فتلكز كده في صدرك. ثم قال: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ يعني أنت جيتي تتبعيني خائفة أن أكون قد فعلت شيئا أو ذهبت يعني عند زوجة أخرى فأجور عليك في ليلتك، هل يجور عليك الله ورسوله؟ فماذا قالت السيدة عائشة عليها رضوان؟ طبعا في موقف زي ده زوجة اليوم: لا والله أبدا، لا ما ظنيتش. لكن السيدة عائشة بكل صدق وصراحة قالت: مهما يكتم الناس يعلمه الله. يعني أنا مهما كتمت في صدري وقلت خلاف ذلك، الله سبحانه وتعالى يعلم. نعم، أنا خفت من هذا. فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام: فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك، فأجبته فأخفيته منك، ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك، وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك، وخشيت أن تستوحشي، يعني خشي إذا أيقظها لينبهها أنه ذاهب للقاء جبريل، لأن جبريل عليه السلام لم يكن ليدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته أو أي زوجة من زوجاته قد وضعت ثيابها. فخشي المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه إذا أيقظها يخبرها، خلاص صحاها، فتظل مستيقظة وهو غير موجود، فتظل وحدها في هذا الليل، فلذلك تستوحش. فقال يتركها نائمة ويخرج بهدوء. فيشرح لها المصطفى عليه الصلاة والسلام ويقول: إن جبريل أخبره أن الله سبحانه وتعالى يأمره أن يأتي أهل البقيع فيستغفر لهم. فقالت السيدة عائشة عليها الرضوان: كيف أقول يا رسول الله، يعني كيف أستغفر للموتى؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. القصة بديعة وواضحة كما هي، ولا تحتاج مزيد تعليق، لكن ما شاء الله يعني هي كل قصة عامرة باللفتات والمواقف، لو سنتوقف عندها سيطول الأمر كثير. القصة الثالثة لسيدة من الصحابيات اسمها فاطمة بنت قيس، تقول: أرسل إلي زوجي أبو عمرو بن حفص بن المغيرة عياش بن أبي ربيعة بطلاق، يعني طلقها زوجها، وأرسل إليها 5 آصع من التمر و5 آصع شعير، يعني قدر من التمر وقدر من الشعير، كان وقتها هي دي الأموال التي عندهم. فقالت السيدة فاطمة: ما لي نفقة إلا هذا، ولا أعتد إلا في بيتكم؟ فقال زوجها: لا، يعني ليس لك علي إلا هذا. فشددت علي ثيابي، ثم هذه فاطمة بنت قيس تقول: شددت علي ثيابي ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام: كم طلقك؟ قلت: 3. فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام: عفوا الصوت كان انقطع كما يبدو. طيب، احنا توقفنا عند قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: قال صدق، أي صدق زوجك، ليس لك نفقة، واعتدي في بيت ابن عمك ابن أم مكتوم، فإنه ضرير البصر، تلقين ثيابك عنك، فإذا انقضت عدتك فآذنيني، أي أخبريني. فلما انقضت عدتها جاءت، فكان خطبها خطاب فيه معاوية وأبو الجهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن معاوية ترب خفيف الحال، يعني كان وقتها شابا في بواكير الشباب وفقيرا، وأبو الجهم يضرب النساء، فيه شدة على النساء، ولكن عليك بأسامة بن زيد، أو قال: انكحي أسامة بن زيد. فانظروا إلى يعني بساطة التصرف، حصل موقف لم يعجبها تصرف زوجها، راحت للمصطفى عليه الصلاة والسلام سألته عن صحة ما فعل، ثبت لها أنه صحيح، خلاص التزمت، طالما هذا شرع الله تعالى ليس تشريعا من عند نفسه، وتم الأمر على ما ترون. القصة التالية عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب. عقيل بن أبي طالب كما تعلمون هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، أخو سيدنا علي بن أبي طالب. يحكي عن أم هانئ، وأم هانئ كذلك هي أخت عقيل وعلي بن أبي طالب عليهم الرضوان، فهي بنت عم المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأم هانئ ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وقالت: فوجدته يغتسل وفاطمة تستره بثوبه فسلمت، وذلك ضحى، يعني هي جاءته وقت الضحى فوجدته يغتسل والسيدة فاطمة ابنته عليها الرضوان تستره بثوب. فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام لما سمع السلام: من هذه؟ قلت: أنا أم هانئ. ثم حكت مشكلتها فقالت: يا رسول الله، زعم ابن أمي، أي أحد إخوتها، أنه قاتل رجلا أجرته اسمه فلان بن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب. كذلك هذه القصة تشرح نفسها. وننتقل إلى القصة الأخيرة عن امرأة من بني غفار، قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة من بني غفار، فقلنا له: يا رسول الله، قد أردنا أن نخرج معك إلى وجهك هذا، أي إلى غزوة خيبر، فنداوي الجرحى ونعين المسلمين بما استطعنا. فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام: على بركة الله. قالت، أي المرأة من بني غفار: فخرجنا معه وكنت جارية حديثة، يعني شابة صغيرة السن، فأردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقيبة رحله. الجمل كان له رحلان، عن يمين وعن شمال، يمكن الجلوس عليهما بخلاف الجالس على ظهر الجمل، تمام؟ فهي جلست على أحد الجانبين. قالت المرأة أو الشابة وقتها: فوالله لنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصبح فأناخ، ونزلت عن حقيبة رحله، يعني لما جاء وقت النزول، إذا بها دم مني، فكانت أول حيضة حطها، جاءها الحيض. قالت، يعني المرأة التي تروي: فتقبضت إلى الناقة واستحييت، يعني تمسكت هكذا بالرحل الذي كانت تجلس عليه واستحت. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بي ورأى الدم، قال: ما لك؟ لعلك نفستي، يعني جاءك الحيض، كان وقتها يعبرون عنه لعلك نفستي. قالت: نعم. فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام: فأصلحي من نفسك، وخذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملحا، ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم، ثم عودي لمركبك. قالت المرأة: فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، رضخ لنا من الفيء، يعني من الغنائم، أعطاهم قسما أو نصيبا من الغنائم، النسوة اللواتي ذهبنا معه، وأخذ هذه القلادة التي ترين، أي هي بتحكي هذه القصة لأحد يسمعها، لامرأة تسمعها، فهي تقول لها: هذه القلادة التي ألبسها وترينها في عنقي، رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من فيء غيبر، أي من غنائم خيبر، فأعطانيها وجعلها بيده في عنقي، فوالله لا تفارقني أبدا. يقول الراوي: وكانت القلادة في عنقها حتى ماتت، ثم أوصت أن تدفن معها، فكانت لا تطهر من حيضة إلا جعلت في طهورها ملحا، وأوصت به أن يجعل في غسلها حين ماتت، أي الملح. فانظروا إلى هذه القصة الجميلة والعجيبة والمليئة بالتفاصيل الدقيقة، وتأملوا، يعني ما شاء الله، بين أمس واليوم، اليوم موقف زي ده يحصل، طبعا كمية الفضائح والمعايب والإشكالات، يعني شوفوا حتى معايير العيب والفضيحة في تلك الأزمان وفي زماننا، وكيف كان التصرف السوي والطبيعي مع مواقف سوية وطبيعية وعادية، لكن اليوم للأسف تعتبر مواقف أشبه ما تكون بالمريخية، غير المطروقة ولا المعهودة. فحتى هذا، حتى معايير العيب والطبيعي وغير الطبيعي، انظروا، اختلفت طبعا على مدى 1400 عام. فإذا هذه كانت القصة الأخيرة من القصص التي أوردتها لكم اليوم. لماذا أوردت هذه القصص؟ أوردت هذه القصص ببساطة لنلاحظ معا، من خلال هذه المطالعة لمثل هذه القصص، مدى الحركة الطبيعية السوية التي كانت تتحرك بها المرأة في ذلك الزمن في انسجام مع ذاتها ومجتمعها. وكمان دي يعني 5 قصص تقريبا أو 6، لكن تخيلوا لو طالع أي مطالع منكم مطالعة مطولة لمثل هذه الوقائع في مختلف كتب الحديث، يعني أنا ذكرت لكم المراجع التي اقتبست منها هذه الأحاديث، امسك أي مسند من مسانيد النساء، أي متن من متون الحديث، وطالع الأحاديث التي روتها النساء خصيصا. هذه المطالعة فقط، مجرد المطالعة بدون أي شرح، بدون أي استفاضة، بدون أي تفاصيل، ستستشعر منها ملامح شخصيات الرجال والنساء في ذلك الزمان، والتطبيقات المعتدلة للأخلاق والمعاملات بينهم، وتشعر فعلا بمدى الحركة الطبيعية السوية، ومدى انسجام المرأة مع ذاتها ومجتمعها. ولاحظوا أيضا أنني اقتبست لكم قصص من فترة بداية الرسالة، بما يعني أن هؤلاء قوم كانوا قريبي عهد بالجاهلية، يعني لا يقولن قائل: آه، هذا تكريم الإسلام، أو هذه نفوس المسلمين. لا، نحن نتكلم الآن عن العرب، نعم، هذه النفوس العرب وهذه شخصيات كانت قريبة عهد بجاهلية، ثم أثناء انتقالها للإسلام كما سنوضح حصل تعديل معين، لكن الأساس أننا أمام طبائع نفوس وشخصيات كانت سائدة بالفعل. فعندما أقول الحضور النسوي عند العرب لا أقصد فقط فترة ما بعد الإسلام أو تكريم الإسلام فحسب، بل حتى فترة الجاهلية. وللأسف فترة الجاهلية، وأنا أستعمل هذا الفعل عن دراية، أجرم يعني وقع إجرام من طرف كثير من الدعاة والمؤرخين المحدثين خاصة في حقها، نسبوا لها كل المساوئ والمكاره حتى يثبتوا أثر الإسلام ونوره حين أشرق على أولئك الظلاميين اللي هم الجاهليين. هذا ظلم مبين، ظلم مبين ومخالفة تاريخية مشينة. والأدهى منه أن يوضع أو توضع خصائص المجتمع الجاهلي وطبائع أهله على قدم المساواة مع خصائص عصور الظلام الأوروبية في القرون الوسطى والممارسات التي كانت سائدة فيها. فكثير للأسف كثيرون نشأوا على ثقافة إن عصر الجاهلية عندنا يوازي عصر أو عصور الظلام في القرون الوسطى في أوروبا، ثم جاء الإسلام فأكرم أولئك الظلاميين. طبعا سنتكلم فيما يخص المرأة أو الحضور النسوي عند العجم فيما يلي، لكن ما يعنينا الآن أن ميزان العدل في مسألة تاريخ العرب والجاهليين خاصة، لابد أن نعي أن الله تعالى اصطفى أمة العرب من بين كل الأمم في ذلك الزمان لتكون مهد الرسالة الخاتمة ويكون نبي العالمين سليل العرب. فهذا اصطفاء مقصود واختيار ذو دلالة ينبغي ألا نغفل عنه. كانت العرب تتخلق بكثير من محاسن الأخلاق، وفيهم بقية على الحنيفية التي هي شريعة إبراهيم عليه السلام، لكن كان فيهم ضلال طبعا سائد بمن حضروا له من كفر ووثنية، وفيهم طبعا ممارسات غير مرضية ولا محمودة. ولذلك قال المصطفى عليه الصلاة والسلام في الحديث الشهير: إنما بعثت لأتمم مكارم، وفي رواية: صالح الأخلاق. فإذا هذا يعني أنه كانت هنالك مكارم أي أخلاق حسنة وأفعال مستحسنة كانوا عليها من الوفاء والمروءة والنخوة والكرم وصيانة الأعراض والحياء والعفة. فجاء المصطفى عليه الصلاة والسلام وجاء دين الإسلام فحسن حسنها أي جعله أحسن، وضيق على سيئها أو منعه أو حرمه وفاقا. وتأملوا كذلك في الحديث لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أكرم؟ فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام: أكرمهم عند الله أتقاهم. يعني ميزان التفاضل بين الناس عند الله تعالى في الحساب الأخروي هو التقوى، أي مدى خشية الله سبحانه وتعالى. وطبعا خشية الله سبحانه وتعالى لا تكون إلا من مؤمن حق أي من مسلم، فأي خشية لله من أي نوع تدين أو دين آخر ليست هذه المقصودة ولا تعتبر عند الله سبحانه وتعالى. فقال السائلون: ليس عن هذا نسألك. فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام: فأكرم الناس إذن يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، يعني سليل الأنبياء. فقال السائلون: ليس عن هذا نسألك. فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام: فعن معادن العرب تسألونني؟ معادن العرب هنا أي قبائلهم وأنسابهم، يريدون أن يعرفوا أي قبيلة أو أي نسب هو أشرف هو أكرم. فقالوا: نعم. فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام: فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. معنى هذا أولا أنه في الجاهلية خيار، هؤلاء الخيار في الجاهلية أي أصحاب المروءات ومكارم الأخلاق والأنساب الشريفة في الجاهلية، إذا أسلموا ففقهوا صاروا خيار الناس في الإسلام. والمقصود بالفقه هنا يعني تعلم طبعا الدخول في الإسلام ثم تعلم آداب الشريعة وأحكامه بعد الدخول فيها والتزامها، فبهذا يكونون أكرم الناس في الإسلام. فهذا فيما يتعلق بالعرب في الجاهلية ثم في الإسلام. والمرأة العربية طبعا كانت جزءا من النسيج المجتمعي العربي ويجري عليها نفس الميزان، فكان يقع منها ويقع عليها من الممارسات والمعاملات ما جاء الإسلام، فإما أنه أثبته أي وافق عليه وأكده وحسنه، أو نفاه ومنعه وحرمه، أو قومه وعدله. ومن ذلك مثلا منع المرأة من الميراث أو عطلها بعد وفاة زوجها، هذه كانت من الممارسات المعروفة في الجاهلية. العطل يعني منعها من الزواج، أو وأد البنات. وبالمناسبة يعني ظاهرة وأد البنات التي برضو سادت كتب التاريخ وكلام الدعاة عن الجاهلية، باعتبار أنه كانت ممارسة، كأنها كانت ممارسة شاملة مطبقة مطلقة دائمة ثابتة، لكن الحق أنها كانت ظاهرة موجودة لكن لم تكن لا سائدة ولا مطلقة ولا ثابتة على النحو الذي تصوره الثقافة المغلوطة. وإلا لو أن العرب كافة كانوا يئدون النساء أو كان الوأد بذلك الانتشار، لانقرضت أمة العرب منذ زمن أصلا، وإلا من أين تكاثروا؟ ومعلوم أن أمة العرب من أكثر الأمم تكاثرا، وحتى تعدد الزوجات فيها كان قائما قبل الإسلام فوق 4، فمن أين جئنا إذن كل أولئك النسوة؟ ولم يكن الانفتاح على العجم والتزاوج منهم وقتها كما صار بعد الفتوحات الإسلامية. وأما الإشارة التي وردت في القرآن الكريم والتي يستشهد بها الكثيرون في الكلام عن الوأد، الإشارة في قوله تعالى في سورة التكوير: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، يعني يوم القيامة يسأل الله سبحانه وتعالى الوليدة، الطفلة الوليدة التي وئدت أي دفنت تحت الأرض وهي حية، بأي ذنب قتلت. هذه الإشارة ليس المقصود الفهم منها إدانة العرب أو إدانة للعرب بتلك الفعلة على الدوام وبإطلاق كما يعني يدعي الكثيرون، وإنما التأكيد فيها على مبدأ الوأد نفسه. لماذا؟ لعظم إثمه عند الله، لأن الوأد قتل الوليد أو دفنه حيا تحت الأرض تحت التراب هو من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والله سبحانه وتعالى حرم قتل النفس، نفس البشرية، إلا بالحق. فهذا الوأد يعتبر من أنواع القتل بغير حق، فلذلك هو إثم عظيم عند الله سبحانه وتعالى، لا أنه متعلق بذات الجنس. يعني لو كان الموؤود ذكرا أما كان الله سبحانه وتعالى ليحرمه، لا، هو محرم على كل حال من حيث المبدأ، مبدأ الوأد نفسه. ولذلك بقية الآية: بأي ذنب قتلت، فنحن نتكلم هنا عن سياق قتل وإزهاق روح في غير موضع أباحه الله أو أجازه أو شرعه. والخلاصة في الحضور النسوي عند العرب أن المرأة العربية كانت ذات مكانة وحضور وأثر معتبر في المجتمع العربي الجاهلي، ثم جاء الإسلام فأصلح لها مكانتها وتمم لها مكارمها. ومن أحب التوسع الثقافي يمكنه القراءة عن حرب البسوس أو حرب الفجار الثانية أو الثالثة، هذه حروب من أيام العرب المشهورة، ومنها ما استمر 40 سنة، وكانت بدايتها امرأة أو الحمية لامرأة، وهذه أيام الجاهلية حتى. ثم افتحوا أي مسند من مسانيد النساء، يعني كتب الأحاديث التي روتها النساء، مجرد هذه المطالعة سترسم للمطالع تصورا ذهنيا ونفسيا مغايرا لما هو شائع في الأذهان عن حضور المرأة في مختلف الأدوار الحياتية والاجتماعية. أحب أن أعرفكم وأحب أن أعرفكم على موسوعة ممتازة على الإنترنت اسمها موسوعة رواة الحديث، وهذا رابطها. سأذكر لكم الآن نماذج من العالمات المحدثات، يعني القائمة يعني لا حصر لها، تكاد تكون لا حصر لها ما شاء الله من علو كعبها وعدد المحدثات، وهذا فقط في مجال التحديث أي رواية الحديث، ما بالكم بالفقيهات والمقرئات واللغويات وغيرهن من المسلمات في مختلف اختصاصات علوم الشرع والعربية. طبعا لأنه شائع الكلام على نماذج النساء العربيات في مختلف العلوم، فأنا أحب أن ألقي الضوء على هذا الجانب بالذات، الجانب الشرعي. فسأذكر لكم بعض الأسماء، يكفي أن تكتبوها في خانة البحث في هذا الموقع واقرأوا، يعني اقرأوا واستمتعوا. تقية بنت غيث، فاطمة بنت سعد الخير الأنصارية، ست الكتبة يعني شوف حتى أسماء النساء زمان كانت من الفخامة بما يدل على مكانتها، سواء عند أبيها الذي سماها، عند قومها، عند العرب الذين كانت مثل هذه الأسماء شائعة عندهم. ست الكتبة نعمة بنت علي بن يحيى، عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية. هذه أو هؤلاء محدثات ذوات سند عال. من لا يعرف ما هو السند العالي في الحديث ممكن يكتب حتى في جوجل كده السند العالي في الحديث يفهم. فأن تحصل امرأة، أصلا أن يحصل رجل على سند عالي في الحديث ما شاء الله، يعني في أعداد، لكنه أمر شاق علميا. فأن تحصل عليه امرأة وتصل فيه إلى هذه الدرجة، وهذه فقط نماذج. ثم عندنا بنت زعبل أم الخير، فاطمة بنت علي بن مظفر، هذه كانت مسندة بلادها، مسندة نيسابور، يعني المحدثة الرئيسية في نيسابور في إيران حاليا. فاطمة بنت البغدادي، هذه كانت مسندة في أصفهان. فخر النساء، وشوف اللقب، فخر النساء شهدة بنت أبي نصر الدينوري، هذه كانت مسندة العراق ولها مشيخة بعنوان العمدة في مشيخة الشهداء. كتاب موجود على الإنترنت. المشيخة مقصود بها مجموع ما روته هذه المحدثة عن بعض شيوخها. لو حملت الكتاب العمدة في مشيخة الشهداء تقرؤون الأحاديث التي روتها. وكريمة بنت عبد الوهاب أم الفضل القرشية، وتعرف أحيانا باسم بنت الحبقبق، هذه كانت مسندة الشام. وعجيبة ضوء الصباح بنت محمد بن أبي غالب الباقدري، هذه من بغداد، وتقرؤون في ترجمتها يعني في سيرتها. وبالمناسبة الذين كتبوا تراجم هؤلاء النسوة رجال، فانظروا ماذا يعلق صاحب الترجمة، يقول عن عجيبة: تفردت في الدنيا، يعني تفردت في زمانها، لم يكن مثلها في زمانها من الرجال أو النساء في التحديث، ولها مشيخة في 10 أجزاء. لها مشيخة في 10 أجزاء. هذه عجيبة ضوء الصباح. وأريكم كيفية استعمال الموقع كما ترون هنا في خانة البحث. يمكن كتابة أي اسم من الأسماء المذكورة أو غيرها، ثم تظهر أمامكم هذه المربعات الملونة. شايفين المربع بالأحمر العلامة هنا؟ هذا عنوان المؤلف واسم الكتاب الذي سيرد فيه التعريف التالي. فمثلا عندنا هذا الكتاب لابن سعد، المؤلف ابن سعد، كتاب الطبقات الكبرى، هذا الكلام ورد فيه، ونفس الشيء فيما سبق. هذا مثلا كتاب تذكرة الحفاظ لابن عبد الهادي الحنبلي، فهنا اسم المؤلف واسم الكتاب ثم ما ورد عن هذه المحدثة فيه. طبعا الموقع شامل كما ترون على الجانب هنا بالترتيب الأبجدي كل المحدثين رجالا ونساء. فحرف العين مثلا الذي فيه عمرو بنت عبد الرحمن تجد فيه عمرو بعد الانتهاء، هو عمرو تحت. فهذه موسوعة، مجرد التصفح فيها والله يعني أهو ده من ضمن الترفيهات البينية المفيدة اللي ممكن تقعدوا تقلبوا فيها، طالما ما شاء الله إحنا جيل التقليب في الموبايل طول النهار، ده من المواقع التي يمكن أن تضاف. مجرد القراءة كده العابرة فيها على المدى، شوفوا أثرها، يعني 5 دقائق لن تخسروا شيئا، تضاف إلى جدول الأعمال البينية أو العبث البيني الكثير على الموبايل. بهذا نكون انتهينا بفضل الله تعالى من الحضور النسوي عند العرب، والخلاصة التي نخرج بها من أنه المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها كانت في حالة انسجام مع ذاتها ومجتمعها، وتتحرك حركة طبيعية في تطور وتحسن. طبعا تطور وتحسن جاء به الإسلام، ثم جاء به الالتزام بالإسلام. احنا ما شاء الله يعني احنا اليوم عصور المسلمين، المرأة المسلمة في تراجع وتخلف على انتمائها للإسلام، لأنه طبعا بعد وجود الإسلام وبعد الانتساب له يتبقى العمل به، وحتى يعمل به لابد من فهمه. لكن احنا طبعا في زمان آخرنا الانتساب للإسلام، لا في فهم، وبالتالي لا ينبني عليه عمل، وبالتالي لا يكون ثمة تحسين أو تطوير لمكانة لا رجل ولا امرأة ما شاء الله. فهذا الحضور النسوي عند العرب. ننتقل الآن للحضور النسوي عند العجم. طبعا تاريخ النسوية خصوصا لمن يستطيع قراءة المراجع الأجنبية الإنجليزية بالذات، يا قصص طويلة. فمراعاة لغرض ندوة اليوم التي يفترض أنها يعني زي ما كده تفتيح أذهان وتنوير آفاق، سأقتصر معكم على استعراض مقتطفات مما ورد في مقدمة تاريخ النسوية في موسوعة بريتانيكا. طبعا اللي عايز يعرف أي شيء عند العجم حبذا إنه يتعامل باللغة الإنجليزية بالأساس، أو إذا كان يعرف أي لغة أجنبية أخرى لكن الإنجليزية تظل هي الأم ومراجعها أفضل المراجع. المحتوى العربي المعبر عن العرب أصلا ضعيف، وبالتالي المحتوى العربي المعبر عن الأجانب كثير منه سيكون مغلوطا، كما سأريكم الآن في ترجمات كثير من المواثيق الحقوقية وتاريخ النسوية في عدم دقة في الموضوع. فهنشوف مع بعض، لكن الذي يقرأ بالعربية يعني كان الله في عونه، لكن ممكن برضو يخرج ببعض العلم النافع. عامة ما الذي ورد في هذه الموسوعة المشهورة؟ طبعا دي موسوعة بريتانيكا، أو الاسم أمامكم موسوعة إنجليزية، بس يكتب إنك تكتب فيمينيزم، وحتى من غير ما تكتب بريتانيكا أو تكتب يظهر لك تاريخ طويل. شايفين هنا الصفحة ما شاء الله طويلة، فأنا اكتفيت بالمقدمة لأن المقدمة فيها تذكر ما هو وضع المرأة عند العجم بصفة عامة، عند الغرب بصفة عامة، في عصور ما قبل الحركة النسوية. ماذا يقولون؟ في هذه المقدمة مثلا الجملة الأولى تبدأ، وطبعا هذه الترجمة المهذبة أو المنقحة، لما مثلا نترجم أو تجدون على المواقع يقولون لك على مدار غالب التاريخ الغربي كانت النساء مقصورات في البيوت بينما الحياة العامة حكر على الرجال. طبعا ترجمة في قمة التهذيب تقول كانت النساء مقصورات في البيوت. طب ما إشكالية أن تكون المرأة مقصورة في البيت؟ يعني الكلمة لا تعبر عن اللفظة الإنجليزية. اللفظة الإنجليزية المستعملة أمامكم هي confined. لفظة confine عندما تستعمل يشيع في ترجمتها استعمال محصور على مقصور على محدود فيه، لكن إذا توخينا تكافؤ الدلالة خصوصا طبعا في سياق النسوية فالمراد في الأدق والحرفي حبيس. كانت المرأة حبيسة قعر البيت أو المجال المنزلي متقوقعة فيه، ويتفرع عنها أنها مقيدة أو محجوزة. فحبيس، متقوقع، مقيد أو محجوز هي من الدلالات الرئيسية لكلمة أو لفظة confine الإنجليزية. فانظروا للفظة المستعملة، وطبعا احنا نتكلم عن موسوعة عريقة ويعمل عليها يعني على الموضوع الواحد ممكن يصل عدد العاملين عليه لـ50 شخص من الباحثين والمراجعين والمنقحين. فانظروا لاستعمال هذه الكلمة في هذا المحل، تجدون اعتبار المنزل قفصا تحبس فيه المرأة. هذا التصور، هذه الصورة عن المنزل أنه قفص وأن المرأة محبوسة فيه، هذا اعتبار له أسبابه وجذوره عندهم هم. يعني أنا لا أقول إنه ينبغي ألا يعتبروا البيت قفصا وأن المرأة ليست محبوسة في بيتها، لا لا، هنا نراعي أننا نتكلم عن ثقافة أخرى. ففي ثقافتهم هم، في أجوائهم هم، في بيئاتهم هم، هذا التصور والوصول لهذا التعبير كانت له أسبابه وجذوره عندهم، ولذلك بدأت من عندهم ثنائية داخل البيت وخارج البيت. وتأملوا حتى التعبير عن ما هو خارج البيت بالحياة العامة public life، كأن المرأة التي داخل البيت هي معزولة عما هو خارج البيت. هذه الثنائية لم تكن معروفة أبدا عند العربي في جاهليتهم ولا إسلامهم فيما قبل استيراد النسوية وحيثياتها. هذه الثنائية لم يكن لها أصلا يعني موقع عندنا، داخل البيت وخارج البيت لكل منهما عند المرأة العربية ثم المرأة المسلمة اعتباره وموضعه. طيب بعد ذلك تجد في فقرة أخرى، وفي أوروبا في العصور الوسطى كانت النساء محرومات من التملك أو الدراسة أو المشاركة في الحياة العامة وحتى نهاية القرن التاسع عشر في فرنسا كنا ما يزلنا مجبورات أو مجبرات عفوا على تغطية شعورهن على الملأ. وفي مناطق من ألمانيا كان للزوج حق بيع زوجته. تعالوا نتوقف عند أن النساء كن ما يزلن مجبرات على تغطية شعورهن على الملأ، فانظروا إلى اعتبار تغطية الرأس من مظاهر حبس المرأة أو الحط من منزلتها في بدايات القرن العشرين. ما قبل القرن العشرين، أو بالأدق ما قبل أواخر القرن التاسع عشر، كان هذا العرف تغطية المرأة لغالب بدنها و جزء من شعرها. طبعا تغطية الشعر عندهم ليست كما عندنا إطلاقا، وده تلاقوه في ما شاء الله الأفلام الكلاسيك الأجنبية الشائعة، أو حتى صور النبلاء المنتشرة على الإنترنت. عامة هذا العرف، عرف التغطية، كان أصلا في أصله دلالة على رقي الطبقة التي تنتمي لها السيدة، وكان التعري والتخفف من الثياب دلالة على انتمائها لطبقة فقيرة أو لطبقة الإماء. الإماء اللي هم العبيد من النساء في الزمن الذي كان فيه الاستعباد واستجلاب العبيد. ومعروف أي فيلم من الأفلام التي تتعامل أو تصور الاستعباد والعبيد لا تجد فيها فقط ثنائية الأبيض والأسود، لا، تجد فيها دائما المرأة والرجل كليهما قمة التغطي واللبس، من المرأة قفازات إلى قبعة الرأس إلى الجوارب. ما فيش حاجة اسمها امرأة تخرج على حذاء من غير جورب، ما شاء الله. المرأة العصرية يعني بالعافية بنلبسها النهاردة أي حاجة. فانظروا إلى الاختلاف كيف حصل، لتدركوا أن الأمر مجرد أهواء ببساطة. هوى المجتمع في فترة كان يقول اتغطي عشان تكوني راقية، الآن الهوى اتعري حتى لا تكوني رجعية. فالأمر يعني لا تحكمه أي ضوابط من أي نوع سوى الهوى. تعالوا انظروا إلى كان للزوج حق بيع زوجته. هذا كان من ضمن الاعتراضات أو الإساءات التي تقع في هذه العادة. هذا العرف لم يعرف عند عرب الجاهلية بحال، ومن باب أولى عرب الإسلام. والممارسات العرفية الجائرة التي كانت تقع عن المرأة وتنسب ظلما لبيعها، يقال كان، لا أدري من أين ظهر أن الرجل العربي في الجاهلية كان يمكن المرأة أن تعامل كالمتاع. لا، هي كان في أحوال، أي نعم، ممارسات جائرة تقع في حق المرأة في أحوال الميراث، توزيع الميراث وبعد وفاة الزوج، وجاء الإسلام وحرمها. وتجد تفصيل هذه الأحوال في تفسيرات قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. خذوا هذه الآية، افتحوا كل التفسيرات، الطبري، القرطبي، ابن كثير، وما شابه من التفسيرات المعتمدة، تجد فيها مثلا، هذا على سبيل المثال، كانت الزوجة إذا مات زوجها فابنه أو قريبه أولى بها من غيره، حتى أولى بها من نفسها. فإن شاء نكحها، طبعا إن لم يكن ابنها ممكن ينكحها، وإن شاء عضلها، أي منعها من غيره، منعها أن تتزوج غيره، ولم يزوجها حتى تموت، فيستفيد هو من إرثها ومنها شخصيا. فحرم الله تعالى ذلك على عباده، تمام؟ فجاء الله سبحانه وتعالى فحرم ذلك، ونزلت قسمة الميراث، ونزل منع نكاح حلائل الآباء أي زوجات الآباء، ونزل تحريم عضل النساء عن النكاح. فجاء الإسلام فقوم كل ذلك. وحتى هذه الممارسة كان لها أسبابها، يعني لم يكن الرجل العربي في الجاهلية معقدا لدرجة أن يعضل المرأة والسلام، أو يحجر عليها والسلام، لأنه ليس فكرة اعتبارها ملكية، لكن قد يكون بينه وبين أبيه مثلا ثأر فينتقم منه بعد وفاته في شكل زوجته وهكذا. أما أن تعتبر المرأة متاعا للرجل لدرجة أن يكون له حق بيعها ويسمى هذا بيعا، هذا لم يكن عندنا بفضل الله تعالى. نأتي لفقرة أخرى. حتى بواكير القرن العشرين لم يكن بمقدور المرأة التصويت أو تقلد منصب انتخابي، وذلك في أوروبا وغالب الولايات المتحدة، وكانت المرأة ممنوعة من إدارة الأعمال بدون ممثل ذكر كأب أو أخ أو زوج أو وكيل قانوني أو حتى ابن. ولم يكن للمرأة المتزوجة كلمة مسموعة في توجيه أبنائها بدون إذن الزوج، وكذلك حجبت النساء عن التعليم وغالب المهن. يعني تأملوا مثلا في عبارة إدارة الأعمال دون إشراف ذكوري، وهذا تعبير مخفف حتى، يعني لا كان في طبعا لمن يطالع التاريخ الأجنبي ويقرأ ليس فقط في كتب التاريخ نفسها، يقرأ في الروايات التي كانت مثلا تعبر عن واقع المجتمع في ذلك الوقت، يشاهد الأفلام، يقرأ السير الذاتية للنساء خاصة والرجال كذلك في تلك الأزمان، يعلم أنه لم يكن موضوع إدارة أعمال فحسب، إدارة أعمال المرأة، بل كان ولي المرأة، الولي بتعبيرهم هم، يعني المسؤول عنها من أقاربها سواء أبوها، زوجها، أخوها، ابنها، عمها، أي ذكر قريب لها في الأسرة، أقربهم فأقربهم، كان يتحكم فيها وفي مالها تحكما جائرا، كأنه لا حق لها. وسيأتي معنا أنه من اعتراضات النسوية أو من مطالب النسوية تمليك المرأة حق الملكية الشخصية، لم يكن المرأة عندهم حق في أي ملكية، على رأسهم أولادها، فتخيلوا. طبعا لما استورد صراع النسوية والذكورية دون النظر إلى حيثياته، واستورده جاهلون به وجاهلون كذلك بثقافة العربية والإسلام، ما الذي حصل؟ اعتبروا مثل هذا أو مثل هذه الممارسة هي ترجمة مفهوم الولاية عندنا، ومن هنا جاءت النسوية العربية والمنسوبة أحيانا ظلما للإسلام، بمعنى أن المنتسبين فيها مسلمون، فيقولون أن هذه الممارسة وهذه الصورة من الممارسة الجائرة حتى شرعا لمن فهم الشرع، يعتبرون هذه مرادفة لمفهوم الولاية، ولاية الرجل على زوجته أو الأب على بناته، أو ولاية الرجل بصفة عامة في أسرته، ومفهوم القوامة، ولا علاقة بين الاثنين من قريب ولا بعيد. وانظروا كذلك في أنه كان لا حق للمرأة في التعليم، كان التعليم في حق المرأة رفاهية ولو كانت من طبقة غنية. طبعا هي لو من طبقة فقيرة التعليم مش مطروق أصلا، لو من طبقة غنية يعد التعليم تمردا على طبقتها وعدم رقي، اللي هو بالتعبير العصبي كده ممكن تقول إيه، حاجة بيئة. شوفوا التعليم في ذلك الزمن بالنسبة للمرأة كان ينظر له هذا، ليه؟ لأنه كان ينظر للمرأة الغنية خاصة أن دورها أن تتزوج وتدبر البيت، وهذا لا يحتاج إلا لمدارس مخصوصة معروفة بمدارس السيدات أو تخريج السيدة الراقية. وانظروا كذلك إلى أن المرأة كانت ممنوعة من غالب الوظائف حتى الصالحة لجنسها، يعني وظائف كالتدريس والطب كانت ممنوعة منها حتى وإن كانت صالحة لها، بل كانت أحيانا تكون أنفع فيها لجنسها من الرجل، يعني الطبيبة لامرأة أنفع من طبيب لامرأة، أنفع وأريح، يعني مش بنتكلم هنا على الناحية الشرعية، بكل ده بنتكلم على ناحيتهم هم. فلاحظوا أن الاحتجاج على مثل هذا الحجر، أي نعم الحجر المرأة من العمل في مختلف المهن والوظائف، الحجر كده عامة من حيث المبدأ جائر، هذا لا يختلف فيه عرف ولا شرع عندنا، لكن احتجاجهم هم على هذا الحجر توسع فصار تمردا طالب بإقحامها في كل المجالات بلا استثناء. يعني احنا كنا بنتكلم في الطب، في التدريس، حتى في التصميم، في الهندسة، راحوا تكلمهم في العسكرية وفي الحروب وفي كذا وفي كذا، فلا وسط عندهم، إما أن تمنع على الإطلاق أو تفتح لها الأبواب على الإطلاق. فإذا هذا باختصار، طبعا يمكن لمن شاء أن يطالع بقية التاريخ على موقع بريتانيكا أو حتى ويكيبيديا، وكلاهما يعني جوجل الآن توفر ترجمة فورية، هي لن تكون دقيقة لكن هي ترجمة متاحة على كل حال، يمكن لمن شاء الاستمرار في مطالعتها. أنا شخصيا شبعانة من الأجواء بتاعتهم والتاريخ بتاعهم ودرسه بما فيه الكفاية، فسأتوقف عند هذه الفكرة العامة للحضور النسوي عند العجم. طبعا من هذه الفكرة العامة لما نقارنها بالتصور العام والملامح التي استشعرناها من الحضور النسوي عند العرب، حاسين بالفارق ولا لا؟ وحاسين بمدى الظلم الذي وقع وما زال يقع من استيراد الصراع الذي نشأ عندهم لأسباب وظروف وحيثيات ليس عندنا مثلها. وأنا طبعا لا أغفل أنه المرأة العربية المسلمة مرت بعد ذلك بعصور انحدار وعصور ظلامية في الأوقات التي تعرف عندنا بعصور الاحتلال الأجنبي، ومعها التنوير ومعها كذا وكذا، كل ده هنتكلم عنه. لكن يظل الفكرة الأساسية أن الوضع عندهم غير عندنا. ده بخلاصة الموضوع، أو خلاصة ما أود الوصول له من عرض الحضور النسوي عند العرب وعند العجم. طيب، نأتي إذن للكلام على نشأة عفوا، حصل انقطاع في الصوت مرة ثانية، فأنا أعيد الكلام اللي كنت بقوله. وصلنا للكلام على نشأة النسوية، كل ده عند العجم. لسه نتكلم بعد كده على استيراد النسوية عندنا. طيب، يمكن أن نقول، أو أنا شخصيا يمكن أن أقول بناء على الخلفية اللي عندي، أنه أولى إرهاصات أو بواكير ظهور النسوية والحضور النسائي المعتبر والمؤثر، مرده الأول الذي نقف عنده هي الثورة الفرنسية. الثورة الفرنسية خاصة كانت من الثورات المعروفة أنه كان فيها حضور غير معتاد ولا مسبوق على مدى أوروبا للنساء، وكان لهن دور كبير في إنجاح الثورة الفرنسية وفي تغيير شكل ملامح المجتمع المترتب عليها. ومع ذلك لو عارفين أو سمعتوا عن العقد الاجتماعي ورؤية جان جاك روسو السياسية لتنظيم المجتمع، جاء هذا العقد فنص على استبعاد النساء من الحراك السياسي والمجتمعي وردهن للبيوت. فعلى الرغم من الدور الكبير الذي قدمته النساء في الثورة الفرنسية والإشادة التي حصلنا عليها مؤقتا، مع الوقت رجعنا مرة أخرى للبيوت ولم يحصل تغيير كبير في مكانة النساء في تلك الفترة. والصورة التي أمامكم هي صورة للكلام المكتوب تحتها، مش واضح أوي، لكن هي ما يعرف بثورة النساء أو مسيرة النساء. نعم، مسيرة النساء لقصر فرساي في فرنسا في عام 1789. لو بحثتم عنها وقرأتم تجدون كيف كانت هذه المسيرة من الحركات المؤثرة. طيب، المعلم البارز الثاني في نشأة النسوية بعد الثورة الفرنسية الحرب العالمية الثانية. طبعا الحرب العالمية الثانية بين عامي 1939 و 1945. أستاذة هدى، الصوت بيقطع. طيب، الصوت بدأ يقطع من أول فين؟ من الصورة، من وصف الصورة السابقة. هو أعتقد طيب هي الصورة السابقة قلت لكم إنها دكتور، هو الكلام كان نوعا ما واضح ولكن كان بيقطع، بس دلوقتي تمام. طيب، يعني مفيش داعي لإعادة ما سبق؟ يعني أعتقد طيب إذن نستكمل على بركة الله تعالى. كنا نتكلم في الحرب العالمية الثانية، معروف أنها جاءت بعد الحرب العالمية الأولى. والحروب في تلك الأزمان، مش بس الحروب، كافة الأعمال خارج المنزل كان 99.9% يقوم بها الرجال بلا منازع. فطبعا جاءت الحروب واستهلكت الرجال استهلاكا أدى أو أهاب بالحكومات المحلية في ذلك الزمان، على رأسها الولايات المتحدة طبعا، ومعروف دورها في الحربين، توجيه حملات دعائية مدروسة لربات البيوت ومختلف طبقات النساء لتشجيعهن، خلي بالكم على الكلمة، على التطوع، التطوع في المهن المختلفة تطوع أو حتى بأجور رمزية فحسب. هذه المهن خلت من الرجال بصورة مدمرة اقتصاديا نظرا لتتابع الحربين العظيمتين أو العظميين واستنفادهما للطاقة الرجالية العاملة. فبالتالي انهمرت الملصقات الدعائية والإعلانات التلفزية تصدرتها نماذج النساء في مختلف الوظائف التي كانت من قبل حكرا على الرجال. فإذا صار الأمر استغلال للطاقة النسائية بما أنها هي القوة العاملة المتوفرة. فبدأت هذه الملصقات كما ترون تدعو النساء إلى مختلف الوظائف التي هي حكر على الرجال. ومن بين هذه الملصقات انتشر واشتهر هذا الملصق الذي انتم شايفينه هون لنا بشاور عليه بالسهم. طبعا صار ده رمز الحركة النسوية المعاصرة وأي حاجة متعلقة بالنساء ويمكننا فعلها وكذا وكذا. طيب هذا الملصق له قصة له قصة بخلاف ما يظن كثيرون. هذا الملصق يعبر كما ترون المرأة تلبس منديل رأس أحمر والبدلة العمالية الأوفرول. هذا الملصق في الأصل تمثيل لزي النساء الأمريكيات التي عملن في المصانع وأحواض بناء السفن والطائرات خلال الحرب العالمية الثانية. ماذا كنا يعملن النساء؟ كانوا يستعملون البرشام أو ماكينات الحفر الكهربائي لتركيب البراغي وتثبيتها. طبعا السفن والطائرات فيها برغي بيركبوه، فلذلك اختير رمزيا اسم روزي المبرشمة، روزي ذا ريفتر. اسم روزي من الأسماء الأمريكية الشهيرة فاستعمل كده كاسم جنس أو اسم عام، والمبرشمة اللي هي بتعمل البراغي وتثبتها باستعمال البرشام أو ماكينات الحفر. ثم صار هذا الملصق وهذا الاسم رمزا ثقافيا وأعيد تدويره ليعبر عن الحراك النسوي. أو شوفوا أشكال النساء في ذلك الزمان كلهم المنديل على رأسها وتقوم لبس لبس العمال ده وتمسك البرغي وتبدأ تعمل، ودي كانت من المهن التي كانت حكرا على الرجال. والمنظر حتى شايفين منظر يعني غير أنثوي بالمرة. فمن شدة ما هو كان ثوريا في ذلك الزمان أخذ هذا المنظر أيقونة ليعبر عن أن المرأة يمكنها أن تقتحم مجال الرجل وقت الحاجة. يعني خلوا بالكم الحكومات كان هدفها في ذلك الوقت تشجيع النساء على التطوع في مجالات وهن يعني سيدات بيوت. فأنا إزاي أشجع واحدة أنها تخرج من منزلها وتعمل تطوعا وفي أعمال صعبة؟ لابد أن أثير فيها حس الوطنية وحس الحمية وحس الإحساس بالذات. فأنت أيتها المرأة إذا كنت تستطيعين، دي كلها الشعارات بتاعتهم، إذا كنت تستطيعين استعمال التوستر فأنت كذلك يمكنك استعمال البرشام. إيه علاقة التوستر بالبرشام؟ ما تعرفش. فانظروا إلى تلاعب الحكومات بحس المرأة بذاتها وحسها بقيمتها وكذا وكذا. طبعا استجابت جموع غفيرة من النساء لهذا النداء الوطني. وفي إحصاءات لما ترجعوا بقى مثلا بي بي سي كان فيها إحصاءات أنه وصل عدد النساء المشاركات لعشرين مليون، عشرين مليون. وتخيلوا أن جموع النساء بدأت تنزل من البيوت بصورة يعني ظاهرة مجتمعية. طيب لما كل النساء دي تبدأ تخرج للعمل من يراعي الأطفال؟ فبدأت النساء تعمل كل ده، النساء بينهم وبين بعضهم، خلي بالكم كل ده تطوعي. بدأت النساء مع بعضهن يكون روابط مجتمعية نسوية، منها الدوائر النسوية Women Circles، فكل امرأتين وأكثر تتشاركان منزلا. يعني الست تروح لجارتها مثلا أو ثلاث أربع جارات في بيت واحد بحيث يوفروا الإيجار ويوزعوا حمل النفقات والفواتير ويتبادلن نوبات العمل في الخارج والعناية بالأطفال في الداخل. طبعا لما كل النساء وحس الخروج وحس العمل المجتمعي وحس القيام بشيء جديد وكل هذا بروح تطوعية وبروح انتماء وبروح ولاء وبروح برضو انتظار الزوج الراجع وكذا وكذا، طبعا كل هذا النشاط المجتمعي الكاسح والتكاتف النسوي غير المسبوق في نوعيته وسعته كان له أكبر الأثر في استعلاء شعور النساء بالقدرة والإنجاز كقوة نسوية من جهة، وفي غياب الرجل من جهة أخرى، خليتوا بالكم اللي بيحصل، يعني عندنا نساء على مدى عقود من الزمان خلاص تقوقعنا في البيت بصورة معينة عندهم، ملهاش دعوة بالبيتوتية اللي عندنا، وكانت تمارس عليهن سلطة من الرجال، سواء الرجال أصحاب التشريع والقوانين أو الرجال الحاكمين في البيت، الزوج الأب كذا وكذا، وخلاص النساء تأقلمنا مع هذا الدور بشكل ما. ظهر الآن عندهم حاجة معينة دفعتهم لهذه الحركة، فبدأوا ده في غياب الرجل إذن ده احنا ممكن نعمل كذا وكذا وكذا. إذن من كان العائق؟ مش احنا، كان العائق عن القيام بكل هذه المنجزات هو الرجل. فهمت إذن من أين نشأت، من أين نشأت الفكرة ومن أين بدأ العداء؟ فإذن نحن باعتبارنا نساء لنا قوة، بل وفي غياب الرجل يمكننا أن نعمل أموراً كان الرجل هو مانعنا الأساسي عنها، ليس كوننا نساء. خدتوا بالكم من الفرق؟ طبعاً الحكومات لم تواكب في رؤيتها العامة النفسية النسوية الناشئة، وكل ما قامت به هو التقدير المعنوي عبر الإعلانات الدعائية على التلفاز وشكر النساء المعنوي في الخطب الرئاسية وبعض الزيادة لأجور العاملات، كلها زيادات رمزية. خلوا بالكم لم تحصل أي عاملة في تلك الفترة على أجر يكافئ أجر الرجل. لماذا؟ لأن الحكومات كانت تنظر لعمل المرأة على أنه سد حاجة مؤقتة لا أنها مكافئة للرجل، فكانت ترى في قوى النساء العاملات حاجة مؤقتة وواجبا وطنيا، ثم ينتهي وتعود النساء لدورهن أو بيوتهن حال رجوع الرجال، حتى وإن كان هذا بالإجبار كفصلهن تعسفيا من العمل. تخيلوا إلى أي درجة يعني قوبلت أو قوبل هذا الإخلاص وهذا الولاء بالفصل التعسفي من العمل. ليه؟ لأنه دورك انتهى. وبالفعل مع حلول عام 1944 ووضعت الحرب أنزارها أوزارها، بدأت النساء يرغمن على الرجوع لبيوتهن. وبحلول عام 1951 تقريبا كانت الموجة النسوية العاملة انزاحت لمعدل ما قبل الحرب، يعني اختفت الموجة النسوية العاملة من قوى العاملين، وعادت قوانين العمل لحظر التوظيف على النساء المتزوجات خاصة، لكن النساء العازبات تركت لهن بعض الفسحة طبعا للتعويض، لأنه خلوا بالكم الرجال ذهبوا إلى الحرب ليس كلهم عادوا، فيمكن أن نقول إنهم عادوا قوى ناقصة. واستمرت النقابات العمالية طبعا تؤيد ارتفاع أجور الرجال العاملين عن النساء العاملات حتى مع تزايد عضويات النساء فيها. كل هذا أدى إلى ما يسمى أو إلى ظهور الموجة النسوية الأولى. ظهرت الموجة النسوية الأولى، وتعرف هذه الموجة النسوية الأولى بـ The Suffrage Movement. Suffrage يعني الاقتراع والانتخاب، الاقتراع والانتخاب. والمنتسبات لهذه الحركة الموجة النسوية الأولى أو The Suffrage Movement يلقبن Suffragettes، أي نساء المطالبات بحق النسوة في الانتخاب والاقتراع. فإذا بدأت النسوية للمطالبة بالأساس بحق النسوة في الانتخاب والاقتراع، لكن تم مط مصطلح سفرجت في ترجمته العربية، لا أدري ماذا يترجم ناشطة لحقوق المرأة. هي الترجمة الدقيقة لها مطالبة بحق النسوة في الانتخاب والاقتراع. طيب لماذا بدأت النسوية بهذا المطلب؟ بدأت النسوية بهذا المطلب أو بدأت النساء بهذا المطلب لا من باب مكافأة الرجال في الرئاسة، يعني مش مطمح رئاسي أو سياسي أو تقلد منصبي، لا، وإنما لأن السلطات كان يشيع فيها الفساد والقوانين الجائرة اجتماعيا في حق النساء خاصة، يعني في حق الناس عموما والنساء خاصة. طيب هذه السلطات كانت كلها بيد الرجال وقتها، وأولئك الرجال أصحاب السلطة غلبت عليهم أفهام ورؤى دنيوية تجاه النساء، وبالتالي انعكست في القوانين التي سنوها، مثلا أن لا يكون للمرأة حق حضانة الأطفال ولا حتى رؤيتهم ولا أي شيء إذا شاء الرجل أن يطلقها، ليس للمرأة إلا يعني نصف أجر الرجل في أي وظيفة تعملها، تعمل النساء في وظائف دونية وتمنع عن وظائف تعتبر راقية تترك حكرا على الرجال وهكذا. وكذلك قوانين الإعالة والحقوق الزوجية وخلاف ذلك. فجذر الإشكال إذن، جذر الإشكال لو تفكرنا كان في القوانين والتشريعات، هذه قوانين وتشريعات جائرة، هذا تحكم إنسان في إنسان آخر بغير وجه حق ولا إنصاف. وطبعاً دي مشكلة كل تشريع إنساني، وكل إنسان يخول نفسه حق التشريع المطلق. هذه مشكلة أي تشريع يبدأه البشر، لأن البشر لم يخلق ليعطى حق التشريع المطلق. لا، التشريع المطلق من عند الله سبحانه وتعالى، ثم البشر يفرعون على هذا التشريع وفي ركابه ووفق أصوله وكذا وكذا. فلذلك هذا الإشكال الذي عندهم ينعدم عندنا. لماذا؟ لأن بيئتنا تستند على التشريع الإلهي وحكم رب الناس بين الناس، لكن عندهم هم مجموعة رجال انتخبهم كذلك رجال، فعندهم نظرة معينة تجاه النساء، فبالتالي انعكست في القوانين. فلما سعت المرأة لأن يكون لها صوت انتخابي، وكان ينظر لهذا على أنه رفاهية، لا، النساء التي طلبنا بهذا كانت لهن رؤية بعيدة المدى. لو أردنا أن نصلح تعامل المجتمع معنا، لابد أن يكون منا نساء في مناصب تشريع القرارات. لماذا؟ ليمثلننا، ليفهمننا، ليضعن قوانين تناسبنا نحن. طالما أن الرجال لا يستمعون لنا، خلوا بالكم أن الموجة النسوية الأولى جاءت بعد عقود من مطالبة النساء بالإصلاح. يعني بدأت الأمر في البداية بالمطالبة بالإصلاح على حاله، يعني فليبقى الرجال في السلطة، لم يكن للمرأة تطلع للمشاركة في السلطة بأي طريقة، لكن ليتم تغيير القوانين. لم تغير القوانين ولم تحترم المرأة على ما فجاءت مشاركتها بعد الحرب العالمية الثانية، فأوقدت الفكرة في رأسها، طب أنا لماذا أنتظر أن يغير الرجل من تعامله معي؟ لا، فلأخذ أنا مكاني والأسن أنا كذلك تشريعات وقوانين تصلح لجنسي من النساء. ولذلك كانت الموجة النسوية الأولى ذات أهداف سياسية وقانونية بالأساس، وتمثلت في الصراع المعروف تاريخيا بحق التصويت للنساء وحق الملكية القانونية. دول الأمرين الأساسيين، أن يكون للنساء حق التصويت وأن يكون لهن حق الملكية القانونية. وقبل أن نختم هذا البند، أتوقف معكم عند أول وثيقة حقوقية نسوية معتبرة رسميا بعنوان إعلان المشاعر، Declaration of Sentiments. إعلان المشاعر هذا صاغته الناشطة الأمريكية التي تعتبر أم الحركة النسوية معنويا. طبعا سبقها نساء كان لهن دور، لكن هي هذه بالذات بسبب الوثيقة التي صاغتها، اسمها إليزابيث ستانن. النص الإنجليزي طبعا الوثيقة متاحة على الإنترنت، وترجمته العربية الركيكة كذلك متاحة على الإنترنت تقريبا على ويكيبيديا العربية. فسأكتفي باستعراض مقتطفات مختارة منه لغرض التوضيح ليس إلا. طيب، الفقرة الأولى من التمهيد، فقرة التمهيد في الوثيقة تقول: إننا نعتبر، وأنا أستعمل الترجمة المنشورة على الإنترنت، لم أترجم أنا ترجمة خاصة، إننا نعتبر هذه الحقائق بديهية، أن جميع الرجال والنساء خلقوا متساوين، وأن خالقهم منحهم حقوقا ثابتة مثل الحياة والحرية والسعي وراء السعادة، وأن الحكومات تبنى وتستمد صلاحياتها من موافقة المحكومين لتأمين هذه الحقوق. طيب، نتوقف عند عبارات معينة. أولا قولها إن الرجال والنساء خلقوا متساوين، لم يتم على مدى تاريخ النسوية الغربية أو على مدى تاريخ استيرادها تحرير مقصود المساواة تحريرا واضحا. يعني تعريف مصطلح المساواة، التساوي من حيث ماذا بالضبط؟ تضاربت مختلف الحركات الحقوقية ولم تتفق حتى الآن على قول جامع. فلابد قبل أي نزاع في أي إشكالية من إشكاليات النسوية والذكورية وكذا، لابد من تعريف ماذا تقصد عندما تقول التساوي بين الرجل والمرأة، وما هي وجوه التساوي إذا وجدت بين الرجل والمرأة. فهذا كان من ضمن الأسباب التي جعلت في الموضوع القلقلة واللقلقة التي كانت ثغرة، هنشوف الأثار المترتبة عليها لاحقا. طيب، استعملت الترجمة العربية المنشورة قولها أن خالقهم منحهم حقوقا ثابتة، inalienable rights، استعملت لها كلمة ثابتة. لا، هذه ليست ترجمة دقيقة. لفظة alienable أصلا الإنجليزية معناها قابل لنقل الملكية. فلما أضع الآي إن في الأول نفيت هذا الوصف، فالترجمة الدقيقة والمكافئة للنص أن خالقهم جعل لهم حقوقا غير قابلة لتحويلها لملكية أحد آخر غير المالك الأصلي، باختصار حقوق غير قابلة للمصادرة. خالقهم يعني خالق الرجل والمرأة أنعم عليهما بحقوق غير قابلة للمصادرة، لا يحق لأحد من البشر انتزاعها منهم. تأملوا، دي الوثيقة الأولى للنسوية أيام ما كانت أوروبا لسه فيها حس التدين، وحس التدين غير المستحي من الدين، يعني دلوقتي ممكن يكون في شوية تدين لكنه تدين مبطن لا يجرؤ أحد أن يجهر به، خاصة على مستوى السياسة والحقوق اللهم إلا تجميليا. انطلقت الوثيقة مرتكزة على ركيزة دينية، يعني شوفوا التمهيد بدأ بإيه، تقول إننا نعتبر هذه الحقائق بديهية. إيه الحقائق البديهية التي على أساسها بنت الوثيقة؟ إن جميع الرجال والنساء خلقوا متساوين، كان لسه عندهم اعتراف بالخالق، وأن خالقهم جعل لكل منهما حقوقا غير قابلة للمصادرة ولا يحق لأحد انتزاعها منه. فانطلقت مرتكزة على ركيزة دينية، ما هي؟ التي هي استمداد أحقية سلطة التشريع من الخالق. استمداد أحقية سلطة التشريع من الخالق، إذا كان الذي خلقنا جعل لنا حقوقا غير قابلة للمصادرة، فأنتم أيها المشرعون من البشر بأي حق صدرتموها علينا؟ بأي حق صدرتموها على النساء؟ إذا لم أستمد على سلطة التشريع الإلهي لا يمكن أبدا أن أجادل أي مشرع في منازعة سلطانه ولو كان جائرا. يعني إذا تسلط علي بشر وبدأ يشرع علي قوانين جائرة وأردت أنا أن أعترض عليه، طيب أنا بشر وإنت بشر، أنت بأي حق أنت تنصب نفسك علي سلطانا؟ والله أنا الأقوى، أنا المتغلب. خلاص لو أنت ضعيف ستضطر أن تنضخ، لكن لو أنت هو مؤمنون بسلطة تشريعية إلهية بالضرورة ستتحكمون إليها. تعال نشوف التشريع الإلهي، هل يجيز لك، هل يبيح لك أن تتحكم أو أن تتسلط علي، أن يكون لك سلطان علي؟ وضحت الفكرة؟ يعني مش عارفة لو في تعليقات أو في متابعين، أرجو أنهم يؤكدوا علي لأن النقطة دي شديدة الأهمية ومكامن الاختلاف الجوهري بيننا وبينهم في المطالبة بالحقوق. فإذا هتلاقي أنه على المدى جدلية النسوية تبدأ تفقد الركيزة الوحيدة التي كانت صالحة فيها. ليه؟ لأن بعد كده لما تيجي المرأة تطالب بأي شيء، والله أنت المرأة ترين رؤية ونحن الرجال نرى رؤية ونحن أغلب، إحنا الأصحاب السلطة فرؤيتنا هتمشي، خلاص لا مرجعية، أقوى مني ومنك أتحكم إليها، طالما أنا أقوى منك خلاص أنا المرجعية. طب لما يكون في أقوى مني ومنك، أعلم مني ومنك، وقتها يمكن أن أتحكم إليه. فخلوا بالكم من فكرة سلطة التشريع. سلطة التشريع دي بالذات هي كانت سبب وما زالت سبب الحروب بين البشر على مدار التاريخ. بعد كده نأتي لفقرة أخرى في التمهيد، تقول فيها المؤلفة إن تاريخ البشرية، خلوا بالكم من التعميم، شوفوا هي بتقول تاريخ البشرية، بس البشرية بالنسبة لها إيه؟ البشرية في أوروبا، يعني تعميم بناء على جهتهم هم، نعم يمكن أن نقول صحيح تاريخ البشرية في أوروبا، لكن طبعا عندنا بقى نيجي نقول إيه بقى؟ نعمم إحنا نقول تاريخ البشرية، أيوة وإحنا كمان دخلين معهم عربا ومسلمين، إحنا مالنا؟ الله المستعان، هي بتقول إن تاريخ البشرية هو تاريخ من الإيذاء وتسلط المتكرر من جانب الرجل تجاه المرأة. إحنا عندنا لم يحصل إيذاء ولا تسلط متكرر من جانب الرجل تجاه المرأة إلا في العصور المتأخرة، فترات الاحتلال المعروفة عندنا، ودي كانت أشد فترات البعد عن شرع الله أصلا والتزامه. خلاف هذا ما عندناش إحنا التاريخ المتكرر من الإيذاء والتسلط، وحتى التاريخ الذي حصل فيه تسلط أو كده كان تسلط مجتمعي، اللي هو مثلا منع المرأة من التعليم ببساطة. كان في حتى أباء وأمهات، لما نقرأ مثلا في سيرة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ، لما تقرأ إزاي كانت بتجاهد لتخرج وتتعلم وهي بحجابها وكذا وكذا، طب ما دي كان والدها هو معلمها الأول، أهو كان رجل وكان أخوها بيصحبها للامتحانات، لكن كان دايما الاعتراض والنظرات عليها من المجتمع الذي كان وقتها ينظر للمرأة التي تخرج وتتعلم دي ازاي تخرج من بيتها ودي كذا، كانت مفاهيم خاطئة. لكن بدل أن ننسب المفاهيم والممارسات الخاطئة للأفراد وللمجتمع ولثقافة عرفية، نطينا طبعا بسبب عقدة الخواجة والانبهار بالقادم من الأجانب، ونسبنا الأمر والإشكال للشرع وللتشريع، مع أنه ليس في شرع الله تعالى ما يمنع المرأة من المرأة والمرء معا من التعلم، بل بالعكس ده هو ملزم للتعلم. طيب تكملة، التاريخ البشرية هو تاريخ من الإيذاء والتسلط المتكرر من جانب الرجل تجاه المرأة، لأن هدفه المباشر إرساء الاستبداد المطلق عليها. خليتوا بالكم، هدف الرجل المباشر أن يستبد على المرأة، فهنا كانت نظرة النساء لاستبداد الرجال على أنه عداوة شخصية مقصودة لهن. طبعا دي نظرة مش عندنا خالص، يعني حتى ما يسمى التسلط الذكوري عندنا في الغالب بيبقى بدافع المحبة، أو بدافع مثلا صيانة العرض، أو بدافع الغيرة، مش بدافع الكراهية والرغبة في الاستبداد. فحتى هذه النفسية مش هي الأساس عندنا. وخلي بالكم أنا بتكلم بصفة عامة لا عن أحوال شخصية، يعني لا ننفي وجود المرضى النفسيين والمنحرفين بمختلف صور الانحراف من الرجال والنساء يعني في كل الثقافات، فمش هو ده الكلام حاليا. طيب بعد ذلك الوثيقة كلها عبارة عن سرد لصور الاضطهاد الذكوري الذي مارسه الرجال على النساء في أوروبا والولايات المتحدة. طبعا اخترت منها البنود التالية، لماذا؟ لأنها في أصولها تتداخل خطأ مع مفاهيم وأحكام في شرع الإسلام لما استوردنا النسوية استيرادا سطحيا، أو استوردها استيرادا سطحيا من لا يعرفون الدين إلا معرفة سطحية. فما سأورد صور اضطهاد ذكوري وانتم بتقرؤوها هتقولوا ده لما هم يستوردوا النسوية قالوا ان احنا عندنا كذا وكذا في ديننا او شرعنا او ثقافتنا يماثل هذا، والحقيقة غير ذلك. ما هي صور الاضطهاد هذه؟ 1- اضطهد رجل المرأة من جميع الجوانب بعد ان حرمها من حق الانتخاب الاختياري، وبالتالي تركها دون تمثيل في قاعات التشريع. طبعا دي نرجع بقى لمشكلة التشريع اللي احنا حكيناها، وانه تشريع بشر لبشر، لكن لما يكون عندي تشريع إلهي من الخالق ساعتها تكون أصلا حقوق كل مخلوق مش بس حسب جنسه بل حسب فئته العمرية مضمونة، فبالتالي خلاص هو كده كده ممثل في الشرع. لماذا؟ لأنه شرع ربه الذي خلقه، فخالقي خلقني أنثى وخلق صاحبي ذكرا، فبالتالي لما يكون الشرع من عند الله سبحانه وتعالى سيكون هذا الشرع ممثلا لي كما هو ممثل له. 2- جعل المرأة المتزوجة في عين القانون ميتة بشكل مدني. يعني إيه ميتة بشكل مدني؟ يعني إذا تزوجت المرأة من الآخر ما يطلع لها الصوت، لا بقى ملكية ولا ميراث ولا إدارة عمل ولا حضانة أطفال ولا أي حاجة، يدوب إدارة كده داخلية للمنزل، وده كمان وديا إذا شاء زوجها انتزعها منها. طبعا ده مش عندنا لا جملة ولا تفصيلا، وأنا بقول إنه مش عندنا أقصد به ليس من شرعنا ولا ديننا ولا ثقافتنا، إذا كان في حد بيعمل كده فهو مؤاخذ محاسب على ذلك، مش بقول إنه مش عندنا بمعنى منفي الممارسات الخاطئة. في ميثاق الزواج تجبر المرأة على أن تتعهد بالطاعة المطلقة لزوجها ويصبح سيدها بإطلاق، حتى استعملت كلمة ماستر. ماستر دي كانت تستعمل في ذلك الزمن بالذات من السيد للعبد، يعني لغة العبيد والإماء، فالنزوجة تقول لسيدها ماستر في ذلك الزمن كان معناها في نوع عبودية بينهما. طبعا مش محتاج أقول إن ده غير مفهوم الولاية عندنا جملة وتفصيلة، عندنا أصلا لا عبودية بين بشر وبشر، حتى ما يسمى حتى في الحديث لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، يعني أنت ليك خادم يخدمك. في ذلك الزمن لما كان لسه في تجارة لسه في الرقيق وكذا، كان المصطفى عليه الصلاة والسلام لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وإنما يقول فتايا وفتاتي، وحتى انتشرت كلمة الموالي. فده غير عندنا. وطبعا عندنا الرجل لا يمد يده على مال زوجته ولا إرثها ولا يمنعها منه، وليس على الزوجة طاعة زوجها إلا في معروف، مش فيش فكرة الطاعة المطلقة ولو في معصية ولو في ضرر. طبعا كل ده ما فيش ضوابط عندهم. ليه؟ لأن اللي بيشرع بشر. هي المشكلة على فكرة إن اللي بيشرع بشر، لكن صادف إنه المشرع البشر كان ذكرا على مشرع له أنثى. لو انقلبت الموازين على فكرة كان هتبقى برضه نفس المشكلة، إن اللي بيشرع نساء والمشرع لهم مجموعة رجال، والنساء لا يفهمن الرجال، فبالتالي التشريع لن يكون مناسبا لهم. حرمها الحق في أي ملكية حتى الأجور التي تكسبها. طبعا احنا ما شاء الله عندنا المرأة تتملك ما شاءت طالما بحلال، والواجب على الرجل إذا كانت المرأة متزوجة ولو كانت غنية، الواجب على الرجل الإنفاق على أولاده وزوجته ولو كانت غنية، وليس له إجبارها على دفع أي شيء من مالها، لكن طبعا هي تساهم إذا كان زوجها فقيرا أو إذا شاءت بالمعروف من باب حسن العشرة. لكن ده غير ده طبعا. حرمها من التسهيلات للحصول على تعليم شامل، فمنعت من الدخول إلى جميع الكليات. طبعا مش محتاجة أتكلم عن كم النساء، مش أقول المتعلمات، العالمات في تاريخنا العربي والإسلامي، لكن للأسف كتابات نساء عصر التنوير وتحرير المرأة في العالم العربي عندما تدين الأوقات التي كان فيها تجهيل النساء ومنعهن من التعليم تنسب ذلك إيه؟ للدين والحجاب، فتربط حق التعليم بالمرأة بالتالي بالتمرد على الدين والحجاب. عشان كده ارتبطت عندنا حركة تحرير المرأة وخروجها بقى للحياة والتعلم وكذا بخلع الحجاب والتبرج وكذا وكذا. ليه؟ بسبب الخلط الذي وقع ده، لأسباب على فكرة، أسباب مغرضة وأسباب مقصودة، هي مش بس مجرد شوية جهل بالدين، لا. طيب، أو نظيرتها الأوروبية المتحررة أصلا من الدين والحجاب معا عانت نفس المعاناة. طب دي ما كانتش تتعلم ليه؟ ماشي، اللي عندنا محرومة من التعليم بسبب الدين وبسبب الحجاب. طيب دي أختنا دي محرومة من التعليم ليه؟ سبحان الله، جعلها كائنا غير مسؤول أخلاقيا، بحيث يمكنها ارتكاب العديد من الجرائم دون عقاب، بشرط أن يحصل ذلك بحضور زوجها. يعني المرأة لا تعاقب على الجرائم التي ترتكبها. طبعا ظاهريا ده يبان حاجة لطيفة وكده رأفة بالمرأة، لكن لا، انت كده جعلتها كائنا غير مسؤول عما يفعل أخلاقيا. لا، احنا عندنا لكل نصيب مما اكتسب، سواء من الذنوب أو من الحسنات. سد في وجهها جميع المنافذ للثروة والتميز، واحتكرها لنفسه. هي صاحبة إعلان المشاعر، وثيقة إعلان المشاعر، تقول فلا تجد امرأة تعلم الدين والطب والقانون. شوف اختارت العلوم دي بالذات، الدين والطب والقانون. شوفوا عندنا احنا بقى الفقيهات والعالمات والمحدثات والطبيبات من قبل عصور السلف المتأخرة والتابعين اللي بدأت فيهم المدارس النظامية، من قبل هذا كان عندنا الطبيبات والمشاركة المعتبرة المجتمعية. وختاما، سمح لها بحضور الكنيسة وأروقة الدولة، ولكن بمركز ثانوي مدعيا السلطة الرسولية لاستبعادها من الخدمة. يعني إيه مدعيا السلطة الرسولية؟ أن الرسولية في الذكور، الرسل كانوا ذكورا، فبالتالي النبوة ومن بعدها الخدمات الدينية كلها والتمثيل الديني للذكور، فبالتالي المرأة يعني تحضر الكنيسة فقط حضورا شكليا ولا تشارك إلا في أمور معينة. طيب نحن عندنا الاختلاف على أن النبوة جعلت في الذكور، وهذا من الأمور التي اختص بها جنس الرجال، لكن لا يتعارض عندنا مع كون المرأة لا عالمة في الدين ولا مساهمة في المساجد والمؤسسات الشرعية بصورة طبيعية ومحترمة ومعتبرة. الخلاصة، كل العيوب دي نماذج بس من العيوب التي أوردتها أو صور الاضطهاد الذكوري بين قوسين عندهم، لكن اللافت والملاحظ أن هذه كلها عيوب تشريع بشري لا ذكوري. لكن كما وضحنا، لأن البشر المشرع وقتها كان هو رجلا، فكان منظوره هو السائد. طيب لما دخلت المرأة مع الرجل في التشريع، هي دخلت المرأة اليوم مع الرجل في التشريع، لم يحل الإشكال من جذوره. إلى اليوم زي ما هنشوف لاحقا، ما تزال هنالك قوانين طالبت بها المرأة من أوائل القرن العشرين إلى اليوم لم تحقق، من مطالب النسوية أبسطها المساواة في الأجور عندهم، لسه نفس الوظيفة يعمل فيها الرجل والمرأة، وتكون نسبة المرأة وراتبها أقل من الرجل، لا لشيء إلا لجنسها، ملاش دعوة بالأداء، سبب الجنس. فسبحان الله. وخلوا بالكم أنه لا طاقة ببشر أو مجموعة بشر مهما نبغوا أن يحيطوا بتشريع يصلح للإنسانية كافة، ولو كانوا من نفس جنس من يشرعون لهم. يعني ليست كل النساء مثلا، كل طبقات النساء سواء في الحاجات والمطالب. عندما قامت الموجة النسوية الأولى للاحتجاج، كانت هذه الموجة من الطبقة الراقية، نساء الطبقة الراقية، ولذلك كان منظورهم النسوي محصورا بحدود طبقتهم وهمومها. يعني الموجة النسوية الأولى طالبت بالانتخاب والاقتراع وكذا. طيب نساء الطبقات الفقيرة والطبقات الأخرى، لم تكن هذه الحركة تعبر عنها من ايوه انا قريب بقى ولا بعيد، ولا كانت مهتمة حتى بالمشاركة فيها. طيب إذا ننتقل بعد ذلك إلى تطور الحركة النسوية إلى العصبية الجنسية. طبعا ينبغي مما سبق أن نكون بدأ يتضح من أين بدأت النسوية، حركة طبيعية مطالبة عن حقوق نساء في مجتمعات تضطهدها فعلا اضطهادا بينا وتحكم عليها أحكاما جائرة. طيب من أين تطور هذا للعصبية الجنسية ضد الرجال والتعصب لجنس النساء، وطبعا الحركة المضادة في العكس، التعصب من الرجال والتعصب ضد النساء. خلونا نقف بداية تحرير، أهم حاجة تحرير المفاهيم. عايز تفهم أي موضوع لابد أن تقف عند الكلمات المفتاحية المكونة لهذا المفهوم. ما معنى كلمة العصبية؟ في لسان العرب مادة عصبة، تجد الأعصاب هي أطناب المفاصل التي تلائم بينها وتشدها. المفاصل بينها كده زي خيوط تلائم بينها وتشدها، هي الأعصاب، وواحدها عصبة. وعصبة الرجل بنوه وقرابته لأبيه، لأنهم يعصبونه ويعتصب بهم، أي يحيطون به ويشتد بهم، عشان كده بنسمي عصبة الرجل القرابة بتاعته من جهة الأب، لأنهم يحيطون به ويشتد بهم كما تشد الأعصاب المفاصل، أو كما يعصب الرجل رأسه تعصيبا. التعصيب هنا هيكون معنى يلف رأسه بالعمامة، ولذلك تسمى العمامة أحيانا عصابة، وجمعها عصائب أي عمائم. وأعتقد أنه هيكون مر علينا الحديث قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: ليس منا من دعا إلى عصبية أو قاتل عصبية. هنا هيكون معنى العصبية إيه؟ التحامي للأقارب أو الأحباب أو المعارف على حساب الحق أحيانا، فهذا المقصود. ليس منا من دعا إلى عصبية أو قاتل عصبية. وفي حديث آخر يوضح برضو الحدود العصبية، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمن العصبية أن يحب الرجل قومه؟ قال: لا، ولكن من العصبية أن ينصر الرجل قومه على الظلم. فإذا التعصب هو الذي يجر صاحبه للمحاباة والتحامي على عماية ولو في باطل، أو حق مخلوط بباطل. هذا التعصب غير حرارة اليقين ورسوخ القناعة وحمية الولاء للحق، طالما على بينة وبصيرة وحكمة واتزان. يعني لا بأس إن أنا أكون إنسان راسخ في قناعاتي وعندي حرارة اليقين وقوة الانتماء لها، طالما أنني على بينة وبصيرة من أمري. يعني ليس الإشكال في التحامي لأمر، وإنما في الإشكال في أن يكون على عماية فيجر صاحبه للموافقة ولو في حق. وده اللي حصل في تيار النسوية أو موجة النسوية بصفة عامة. فبدأت النسوية كما شرحنا رد فعل شعوري نفسي طبيعي، وافق تطور أدوار المجتمع المرأة في المجتمع لديهم، لكن لم تحظى الكفاءة اللافتة التي أظهرتها النساء على مدى تطور حراكها التاريخي بالتقدير اللائق من الدولة التي كان يمثلها الرجال، ولا العدالة من المشرعين والساسات الذين كانوا يمثلونها الرجال كذلك. طيب، هذا الإجحاف والظلم والاستهزاء بالحركة النسوية أو بالنساء خاصة، يعني شاع مثلا مصطلح التعبير عن النساء المطالبات بحقوق المرأة أنهن ذوات التنورات الداخلية، بيعيبوا عليهم. يعني منين ذوات التنورات الداخلية هيفهموا أمور التشريع والسياسة زينا نحن الرجال؟ كل هذا على مدى طبعا تاريخ طويل أذكى بمعنى أثار في الحركة النسوية نفسية التحدي والمنازعة، لا للسلطة المتحكمة فحسب بل لجنس الرجال المتحكمين. نفس بالضبط الخلط التاريخي والثقافي الذي وقع لما بدأت منازعة السلطة الكنسية القهرية في عصور النهضة. عصور النهضة الأوروبية معروف أنه كانت الكنيسة تتسلط فيها على الناس باسم الدين تسلطا ليس من الدين، فقامت عصر النهضة حركة لمنازعة سلطة الكنيسة. انقلبت هذه الحركة بعدها، وهذا ما نعيش آثاره اليوم، لتيار عداء للدين نفسه من حيث هو دين لا من حيث المتمسحين باسمه. نفس الأمر، انقلبت منازعة السلطة المتحكمة بظلم وبجور لمنازعة جنس المتحكمين اللي هم كانوا رجالا. ومن هنا نشأت مصطلحات القهر الرجالي والسلطوية الذكورية، والتركيز أكثر على أي مصطلح فيه ذكورية أو رجالية في الموجة النسوية الثانية، خاصة بدءا من ستينيات القرن العشرين، يعني سنة 1960 وانت طالع. وبدأت تذيع اصطلاحات محاربة السلطوية الذكورية والمساواة بين الجنسين، هذه لم تكن أبدا في الموجة النسوية الأولى. وصارت طبعا ضغينة المرأة ضد الرجل بذاته، يعني صارت المرأة تحقد على الرجل بذاته من حيث هو رجل، وصار هو الملوم الأول على تهميشها وعدم تقديرها. وتفاقمت مطالب العدالة المجتمعية بين الرجال والنساء بمطالب متعصبة للتسوية بين الرجل والنساء. برضو إلى اليوم لم يتم تحرير مفهوم هذه التسوية، لأنه لو تم تحريره لاتضح أنه عسير التطبيق. يعني كيف تكون التسوية بين غير متساويين؟ يعني من أي وجه المرأة والرجل متساويان؟ وكذلك بدل تقويم الممارسات الذكورية العرفية، تفاقم الأمر للتمرد على الطبيعة الذكورية بخصائصها وأدوارها. ومن هنا بدأت تظهر فكرة المسترجلات من النساء، أو إحنا نفعل كل ما يفعله الرجل. وبدأت بالمقابل تظهر كمان فكرة، مثلا يبدأ يطلع في الأفلام كتير فكرة يعني جعل الرجل يحمل أو ينجب، وبتبدأ محاولات في التجريب في هذا الأمر وكذا وكذا، اختراق لحدود الطبيعة الجنسية لكل منهما. كل ده إيه؟ ضمن التحدي النفسي الذي تفاقم له الأمر. وكذلك يعني كان من تداعيات هذا الأمر الاتكاء على مفهوم المساواة بدل العدالة، فلم تعد النسوية تكتفي بإقرار حقوق أساسية للمرأة حرمت منها، ولا بتحصيل مشاركة طبيعية في المجتمع جنبا إلى جنب مع الرجل، بل صار الهم التكافؤ مع جنس الرجل والندية له. فكل ما يفعله الرجل يمكن للمرأة فعله، حتى فيما يستحيل عقلا وجبلة أن تكافئه فيه. فاعتبار الاختلاف الجنساني أو الجنس اليوم من أسباب التفرقة بين الرجل والمرأة يعد عنصرية. يعني لما نقول إنه هذه رجل وهذا، عفوا، رجل وهذه امرأة، فهذا رجل وهذه امرأة، لا ده أنت كده عنصري، كده بتميز. فيمكن المرأة أن تفعل كل ما يفعله الرجل، ولا أدري حقيقة كيف يمكن أن يكون هذا يعني واردا. فسبحان الله، يعني لم نسمع إلى الآن، ولعلنا نسمع قريبا عمن يقول إنه يمكن للرجل أن يفعل كل ما تفعله المرأة. ومن تجليات مفهوم المساواة ذاك في التصور الحديث للمعاملة الزوجية عندهم مفهوم الشراكة الزوجية مثلا، ده من محاولاتهم لتطبيق التسوية في منظورهم بين المرأة والرجل، فيجعل على المرأة نفس ما على الرجل. يعني تعالوا بس نكمل الصورة الآخر. دلوقتي المرأة الطبيعية، دورها الطبيعي في الزواج إنها تنجب وتلد، يعني بالأساس خلينا نقول كده مثلا كان عليها الدور ده، وهو يعمل ويعول. جم قالوا لنا لا، حرروا المرأة، لا سووها بالرجل، لا كونوا عادلين مع. طيب حصل إيه بقى؟ صار على المرأة أن تخرج وتسعى وتكسب وتنفق، تشاركه في النفقة، أنا نص وأنت نص، مش إحنا الاتنين بنشتغل، ده كل ده عندهم، وما شاء الله برضه في عندنا خدوا النظام ده. طيب وفي المقابل أنت كمان عليك إنك تطبخ وتغسل وتراعي الأولاد. طيب لكن من يظل عليه الحمل والإنجاب برضه؟ لسه المرأة معنى كده إنها إيه؟ زادت عليها أعباء، يعني هي في النهاية زادت عليها الأعباء، ولا يستطيع الرجل أن يناصفها حقيقة. ومش بس زادت عليها أعباء كمان، لا ويعني ما تظن وأنه عطاء لها أو تحويط لذاتها موضوع المشاركة في النفقة، وفي الحقيقة أخذ منها. يعني أنت بتعملي وتتعبي وكل ده لكن طبعا الإشكاليات بقى دي كلها تبدأ منين؟ لما نأتي نستورد ده عندنا، فتلاقي المرأة عايزة إيه؟ تخرج وتشتغل وتعمل وزيها زي الراجل وحقق ذاتي، وفي نفس الوقت تيجي آخر اليوم لا، ما هو الشرع بيقول لي ما أصرفش قرش على البيت من فلوسي إلا برضاي. فشايفين اللعبة بدأت تكون إزاي؟ سبحان الله، أنت انزل بالطقم كله، يعني انزل بطقم تفكير الأعاجم الكفار، يعني انزل بطقم تفكير المسلمين العرب، ما ينفعش نص نص ده. لكن إحنا عندنا ما شاء الله الطقم الواحد إيه؟ حتة صيني، حتة ياباني، حتة خزفي، حتة كوري، حتة تركي، ما ينفعش. ما ينفعش، هو ده سبب كثير إن لم يكن كل الأزمات السائدة اليوم على مختلف المجالات، مش بس بتكلم في الصراع النسوي الذكوري، هي طريقة تفكير معجونة، معجون الأسنان كده، يعني حتى معجون الأسنان يا جماعة متسق في مكوناته، لا إحنا عندنا في رأسنا معجون غير متسق من مختلف الأمور. طيب أنا هستأذنكم بس كده في 5 دقائق فاصل، ونرجع نكمل إن شاء الله تعالى، عشان يعني أنا بدأ بس صوتي يروح، فمحتاجة أشرب حاجة، يعني أستأذنكم إذا أمكن، فممكن نوقف حتى التسجيل ونرجع نكمله إن شاء الله تعالى. تمام دكتور. هو إن شاء الله تعالى اللي هيكون باقي في اللقاء حوالي نص ساعة إن شاء الله تعالى، ممكن تزيد شوية بناء على الأسئلة إن شاء الله تعالى. طيب يعني أنا أعمل عندي مثلا ميوت ولا أخرج خالص من اللقاء؟ لا حضرتك ممكن تعيني بس. طيب تمام، شكرا جزيلا. شكرا لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكر الله لكم الانتظار، ونستكمل إن شاء الله تعالى ما تبقى سريعا. وصلنا لبند استيراد الصراع النسوي الذكوري، يعني استوردنا الصراع من عند العجم أو الغرب على اختلاف الحيثيات بيننا وبينهم. ما الذي حصل؟ الذي حصل أنه صار عندنا تدرج تصاعدي في معركة العجم. طبعا منذ أزمان الفتوحات الإسلامية فما تلا ما تلا ما تلا إلى فترات الاحتلال القريبة عندنا، ومعه تدرج تنازلي في الحيود أو البعد عن الدين، إلى أن وصلنا إلى ذروة التعقيد وعقدة التنوير. أنا أستاذن بس اللي فاتح، أي حد فاتح عنده المايك يتكرم يقفله عشان الصوت في الخلفية. فأي نعم، كان عندنا في مجتمعنا في العصور الحديثة ممارسات تدينية خاطئة، لكن بسبب عقدة الخواجة وبسبب أغراض سياسية وأغراض أخرى معلومة، وضع الدين والتدين معا في قفص الاتهام، فصار القدح في ذات الدين، بل وتمت قولبة مفهوم التدين أي الالتزام بالدين ليصير تحجرا ورجعية وتخلفا. يعني لم يعد الإشكال، بل لم يكن أصلا من البداية الإشكال والاعتراض على منع المرأة من التعلم مثلا، لا، بل صار الإشكال على الحجاب، على الالتزام بالدين الذي يمنع المرأة، أو الذي بمعنى أصح يجعل أهل هذا البيت يحجرون على المرأة التعليم. طب أهل البيت جاهلون بالدين أو يمارسون الدين؟ لا، ما فيش كده. تم خلط الحق بالباطل والصواب بالخطأ، فصار عندنا حق مدفون تحت ركام من الباطل، وباطل معجون بأخلاط من الحقائق المنفردة والمنتزعة من سياقاتها. فنعم، في باطل كثير لا يخلو من حقائق، مش أقول حق، لا، في حقائق كده موزعة، ففي ناس تغتر بالحقائق الموزعة هذه وتقول لك طب ما معاهم حق، ما هي المرأة عانت من كذا وكذا وكذا، وكان يفرض عليها باسم الدين وكذا وكذا، وكان رجال الدين بيعملوا كذا وكذا، وكان مش عارفة محتاجين إصلاح ديني كذا. طب كل هذا لا ينفي ما نتكلم عنه من البداية، من أصل التشريع واختلاف المنطلق بيننا وبينهم. المؤمن بسلطة التشريع الإلهي من البداية، ومفهوم الألوهية أصلا له تصور للنظام الكوني وسننه وتوزيع الأدوار الوجودية فيه مختلف تماما عمن لا يؤمن بالألوهية أصلا، ولا بالتالي نظام الكوني والسنن المترتبة عليها، وبالتالي قطعا ستختلف في تصوره مفاهيم الحرية الشخصية والجنسية وتوزيع الأدوار الوجودية. وافتحوا مختلف الوثائق النسوية، وأنا أعي ما أقول، وعن علم، افتحوها وقرؤوها وطالعوها، تجدوا أن ما ينصون عليه لا حاجة لنا به جملة أو تفصيلا إذا التزمنا ما عندنا من تشريع، إذا التزمناه حقا. لكن الذي حصل أننا ورثنا عجينا هجينا، أو اللي هو بيسمى بالعامية اللت والعجن، فلا وضوح رؤية ولا صدق مع النفس ولا تحقيق إنجاز من أي نوع. يعني على مدى سنوات من ما الذي حصل إذن على مدى هذه السنوات من صراع النسوية والذكورية وكذا وكذا؟ ما الإنجازات التي تحققت للمرأة؟ ما الذي تشعر به نساء هذا العصر أو حتى رجاله؟ هل علت نسبة تحقيق الذات؟ هل علت نسبة الشعور، لا أقول بالرضا عن الذات، بل بالرضا عن الوجود؟ هل بالعكس زادت نسب الاكتئاب والإحباط والشعور بالخواء الداخلي والتخبط والقلق؟ لماذا زادت عندنا صراعات وإشكالات كنا في غنى عنها، كنا في غنى عنها لو أننا فهمنا ما عند إحنا عندنا هموم. أي نعم، لنا همومنا وتحتاج منا الالتفات. لم يكفينا ما عندنا من هموم وما عندنا من إشكالات لم نحلها، لا، ورحنا استوردنا كمان الإشكالات والهموم اللي عندهم. طب هم مستورين بالإشكالات والهموم اللي عندنا؟ لا، كل بشأنه منشغل إلا إحنا ما شاء الله. طيب ماذا كانت آثار ذلك الاستيراد سريعا؟ هي عفوا مش مسرودة عندكم؟ طيب أنا هسردها كده سريعا، وممكن بقى تكتبوها. للأسف واضح أن أنا نسيت الشرائح الخاصة بها. أهم آثار استيراد الصراع النسوي الذكوري: تشوه تصورات ومفاهيم وتطبيقات الذكورة أو الرجولة والأنوثة أو النسوية، وكذلك من آثاره عقد التنشئة الملتزمة. فما شاء الله صارت التنشئة الملتزمة تعني جهلا مشينا بطبائع النفوس وغرائزها وطبائع الأجناس واختلافها وحاجات الشهوة وحاجات كذا، ومن ثم صار في انتشر التأويل الدرامي الذي يقع فيه كثير من الشباب، وخاصة الملتزم، يبدأون في رفض ما يجري بداخلهم من فورات فيزيائية وكيميائية ونفسية، ويعدون تحرك هذه الطبيعة فيهم، وهي طبيعة من اسمها يعني طبيعي أنها تتحرك تفور تثور، بدل ما نفهمها ونفهم التعامل معها، لا، مجرد هذه الحركة يعتبرون أنفسهم آثمين لوجود هذه الحركة فيهم، فينقلبون حربا على أنفسهم وعلى الجنس الآخر الذي هو بؤرة الخطيئة. فالرجال سبب وقوع النساء في التعلق القلبي، والنساء سبب الوقوع في الرجال في الشعور بالشهوة. ويزاد على هذا طبعا عند الفئة التي تسمي نفسها ملتزمة من ضمن العقد تضارب مفاهيم وحدود الأخلاق، فصار الأدب يتعارض مع الدلال والرقة، فمستحيل أن البنت تكون مؤدبة وفي نفس الوقت عندها قدر من الدلال أو رقة أو حتى تقدر عليهما. طبعا الأساس الأنثى أو الأنوثة مرتبطة بالدلال والرقة، لكن ده له مواضع. فلا، إحنا عندنا بنت اليوم من الأدب ما بتعرفش تدلل حتى على والدها، والمصيبة طبعا على زوجها، فاندثر. وطبعا الدلال والرقة صار متعارضا أصلا مع الأدب. وكذلك تعرض الرجولة مع الحلم والهدوء. لا، الرجولة النهاردة الصوت العالي والشخط والنتر والعصبية، واختلط الحياء بالخنوع والانكسار وضعف الشخصية. المرأة بتعمل ممارسات كثيرة لا علاقة لها بالحياء من قريب ولا بعيد، هي كلها عبارة عن انكسارات وضعف شخصية لم تربى تربية حسن، فيسمى هذا حياء. ووقع خلط كذلك مثلا عند الرجال بين قوة الشخصية والشدة والعصبية وفرض الرأي ومد اليد واستعراض القوة الفيزيائية واللسانية. كل ده طبعا من صور عقد التنشئة التي تسمى ملتزمة. عشان ما حدش يزعل، في المقابل في عقد التنشئة المنفلتة، يعني هو في الحالتين في عقد. خلاص احنا في حالة فكرية اسمها عجين هجين، اللت والعجم، فكل الأطراف هتلت وهتعجن. طالما ليس ثمة طرف وسط فهنا فهما صحيحا. إيه هي عقد التنشئة المنفلتة؟ طبعا بالإضافة إلى الجهل المشين والجهل القادح بالديانة وطبائع النفوس وغرائزها، نفس اللي عند برضو الفئة الملتزمة، يضاف له إيه؟ التفريغ البليد للحاجات النفسية والعاطفية. طبعا لأنها فئة منفلتة بقى، في عكس الفئة اللي فوق، الفئة اللي فوق إيه؟ بتكبت وتحس بالذنب كمان وهي بتكبت. لا، الفئة المنفلتة هي برضو اللي مش فاهمة أي حاجة، ومع كده هتفرغ، لكنه تفريغ بليد في غير موضعه وعلى غير وجهه المشروع والمحمود. فتلاقي مثلا عند هذه الفئة ترادف التأنق مع الكشف والتعري، فكلما كانت الفتاة متكشفة متعرية كده أناق، كلما استغطت وكذا كانت بعيدة عن الموضة العصرية. ووقع الخلط بين الرقة والتغنج والتكسر، يعني عشان تكون البنت رقيقة لازم كده تتكسر في الكلام وتتدلل دلالا غير محمود ولا حتى مشروع. طبعا التغنج والتكسر ده بيستعمل في سياقات لما البنت تتعمد انها تترقق وتتدلل امام غير محارمها، ده هنا اللي يبقى غير يبقى محرم، لكن امام محارمها لا، واقصد عفوا يعني زوجها بالذات، مش كل المحارم تطالب طبعا بالتغنج والتكسر معه. حصل كذلك اختزال الرجولة ما شاء الله عند الفئة المتحررة أو المنفلتة في ماركات ساعة اليد ومحفظة الجيب وحذاء القدم وبذاءة اللسان. يعني أنا قعدت فترة عشان أحصر مكامن أو مظاهر الرجولة العصرية عند هذه الفئة، لقيتها الحاجات الأساسية عندهم كده، ماركة ساعة اليد ومحفظة الجيب وحذاء القدم وبذاءة اللسان. ممكن يكون دخلت تيشيرت في الموضوع أو ما دخلش، والله مش متابعة أوي. وكذلك تجد ما شاء الله انتشار مقدمات الزنا. ما شاء الله التعبير ده أنا ممكن يخوض بناس كثيرة، يعني النظر واللمس، ودخلنا كمان في القبلات، كل دي يا حبايبي مقدمات الزنا. مش عارفة الناس عندها فكرة ولا ما عندهاش. ما شاء الله طول النهار اتنين قاعدين بصبصات وتلامسات وكده، وشايفين أنفسهم في مرحلة ايه مش عارفة مسمينها، مرة تعرف، ما قبل خطوبة، ما قبل كذا، ما قبل كذا. ما شاء الله دي كلها مقدمات زنا. كذلك من آثار استيراد النسوية، ما هو ممكن حد يقول ايه آثار استيراد النسوية، ايه علاقتها بكل ده؟ لا، احنا بنتكلم على آثار مترتبة على بعضها. فلما استوردنا النسوية بالحيثيات اللي عندهم فيها تلاعبت بمفاهيم الذكورة والأنوثة عندنا، فهذا التلاعب ترتب عليه هذه الأمور طبعا مع الصديق الصدوق المصاحب لنا في كل الآثار اللي دايما بنتكلم عنها، هو الجهل بالدين. فأنا مش محتاجة أقول هو دايما معانا، طالما في جهل بالشرع الذي ننتسب له هنفضل واقعين في كل هذه، لأن هي المخالفات اللي أنا بتكلم عنها هي مخالفات إيه؟ مخالفات الشرع. والله انت مش مؤمن بالشرع ده اساسا، خلاص انت مش واقع اصلا في مخالفه تعنينا على الاقل. ما اعرفش بقى انت مخالف لايا كان انت مؤمن بيه. قلت انك مؤمن بشرع الاسلام، انت واقع اذا في كل هذه المخالفات له، طالما انك لا تفهمه. اذا فهمته ببساطه هتعرف تلتزم بيه وتنتفي كل هذه الازمات. طبعا عندنا الازمه العظمى لما نيجي نتكلم عن الرجال والنساء، اسمها ازمه الاختلاط والمخالطه. يا نهار ابيض، مخالطه النساء للرجال أزمة حقيقية، كأنه في كل المجتمعات السابقة وفي عصور الإسلام وأوج الالتزام في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام لم يكن رجل يرى امرأة ولا امرأة ترى رجلا. طبعا أزمة الاختلاط والمخالطة كغيرها من الأزمات التي نعيشها سببها انعدام تصور شرعي صحيح ومتكامل. في ناس عندها أحكام شرعية صحيحة لكن تصور غير متكامل. فالتصور المتكامل هيشمل أي نعم الأحكام الشرعية، لكن كذلك فهم طبائع الأنفس، فهم حاجات العصر وصور العصر الاجتماعية المختلفة في التعامل بين الرجال والنساء. في صور اجتماعية لم تكن موجودة من قبل أبدا، يعني فكرة تصدر مثلا بنت تترأس الشباب في عمل تطوعي أو في فريق، دي صورة لم تكن موجودة أبدا على حتى أواخر عهد السلف الصالحين أو الأزمان خير الأزمان. الصورة ما كانتش موجودة. فأنت لو داعية أو مربي أو كذا وهتتصدر للكلام أو للتربية في هذا المجال، لازم يكون عندك وعي بهذه الصورة من الأنشطة وكيف يكون التعامل معها وما أسبابها وإسقاط الأحكام عليها. مش هترمينا حكم في النص كده وتمشي، دي صورة مجتمعية شائعة وظاهرة. وفي يعني بيئات فعلا لا تفصل بين الشباب والبنات، طب دي يكون حلها ايه؟ لا، في ناس ترمي لك حكم شرعي كده وتقول لك لا افصل كده عمياني. مفيش اي حاجة يمكن ان تفصل عمياني، لا بد من الفهم، والفهم الدقيق والفهم العميق. يكون عندي مفهوم المحرم والاجنبي، ما معنى محرم وما معنى اجنبي؟ لماذا سمي هذا محرم ولماذا سمي هذا اجنبيا؟ ما هي احكام الاختلاط؟ ومن اهم ما ينبغي ان يجب ان يعرف في احكام الاختلاط الفرق بين العورات. لكل من الرجل والمرأة عورات وليس عورة واحدة. في عورة النظر، عورة المس، عورة الصلاة، ودي بتختلف حسب المحرم والأجنبي. فالمحرم له عورة معينة والأجنبي له عورة. مثلا الناس عندها كلها تصور إن عورة المرأة هي العورة اللي مثلا في الصلاة، لا، عورة الصلاة غير، عورة النظر غير، كذا غير كذا. طيب ما هي ضوابط الحجاب؟ يا ما شاء الله، يعني شوفوا احنا على عصر الالتزام ودعوات وحروب الحجاب. أكاد أجزم إن غالب المحجبات أو الملتزمات لا يعني فكرة عندهم عن ضوابط الحجاب حقا وحقيقة. ما هو مفهوم أمن الفتنة وأمن الريبة؟ ما هي آداب الاختلاط؟ في أحكام للاختلاط، أحكام شرع، في آداب. ما هو سمت اللباس والهيئة؟ ما هي الجدية؟ وما هي الانبساط، وما هو الانبساط في المعاملة؟ ما هي محاذير الاختلاط؟ الخلوة، رفع الكلفة، خوائن الأعين، المراسلات والمعاملات فوق الحاجة، دي كلها حاجات لما يعيشها الشباب اليوم لابد أن نكون على وعي بها. طيب، ولعله من الأمور التي تسركم، أقول لعله إن شاء الله تعالى الاختلاط والمخالطة، أنوي أن يكون له ندوة مفصلة ومنفصلة إن شاء الله تعالى، فحتى لا نطيل الكلام في هذا السياق. كذلك من الآثار التي ترتبت على استيراد صراع النسوية والذكورية زيادة أعباء ومسؤوليات المرأة في تقديري بإقحامها في مختلف المهن الأوفق للرجال تحت مسمى زيادة فرص تحقيق الذات، فصارت ما شاء الله جندية أو رئيسة إلى جانب كونها أما وزوجة، يعني سبحان الله كأن ذاك لم يغني عن هذا، فما تقولش مثلا اكتفت بالرئاسة عن الأمومة أو الزواج، اللهم إلا الاختيارات الفردية، مش أنا بتكلم عن بتكلم عن القاعدة العامة. فيندر أن تجد من حققت ذاتها في مختلف المهن ولم تكون لها أسرة إلا وتشعر بشيء من النقص والرثاء للذات، يعني ده حتى عندهم على فكرة لغاية دلوقتي، سواء كانت متزوجة بقى زواج شرعي أو ما شاء الله كونت أسرة وأنجبت وهي والرجل اللي معها لم يتزوجا بعد. مش بتكلم أنا بتكلم عن عامة شكل الأسرة وفكرة الأمومة والإنجاب. وبطبيعة الحال أقحم الرجل كذلك وإن بنسبة أقل في مختلف المهن الأوفق للمرأة، فتجد الأب مصر الناصر عندنا دلوقتي الأب المقيم منزليا لرعاية الأولاد والأم هي العاملة. كل هذه التغيرات أثرت على البنية النفسية والفيزيائية للرجال والنساء على مستوى الأفراد والمستوى المجتمعي ككل، فذا كذلك من الآثار التي ترتبت على استيراد النسوية. وعلى كل هذا لم تتحقق مطالب الإنصاف أو التسوية من النواحي التي لا تخدم أجندات أصحاب القرارات، يعني من ضمن التي المطالب التي لا تخدم أصحاب القرارات أن كثير من الوظائف تدفع للمرأة كما ذكرت مرتبا أقل من مرتب الرجل، مع أنه طالبت المرأة بالتسوية في الأجور من عام 1970 فيما يعرف بقانون Equal Pay Act، قانون المساواة في الأجور، لو كتبتوه كده يطلع لكم. إلى الآن لم يتحقق، وكان لسه حتى على صفحة أوباما الرئيس الأسبق كان عامل مبادرة لتحقيق هذا القانون لسه من 3-4 سنين كده، فشوفوا بتتكلم منين ولسه الفين. وبمناسبة حقوق المرأة وحقوق الرجل، تجد أن في عام 1993 حظيت النساء بحق إجازة الأمومة اللي بنسميها maternity leave، ولم يعطى الرجال مثل ذلك الحق حتى عام 2003 تحت اسم paternity leave الذي هو حق إجازة الأبوة، يعني لما يولد الأب أو الأم أطفال يأخذ إجازة من العمل، أعتقد بتكون مدفوعة أو غير مدفوعة، ليقضيها مع أطفال. الرجال لم يعطوا مثل هذا الحق حتى 2003، وما حدش قام ولا تكلم ولا عمل أي حاجة. يعني قلت لكم إن الإشكال ليس إشكال نسوي أو ذكوري بقدر ما هو إشكال في مبدأ سلطة التشريع وبالتالي عدالة التشريع. طالما البشر أعطوا لأنفسهم حق التشريع المطلق لن تكون هنالك عدالة في التشريع. وآخر أثر من آثار النسوية والذكورية تنفير المسلمين من الدين، فاندروا على المصدر الوحيد الذي يمكنهم منه استمداد الفهم الصحيح وإقامة البناء الفكري والنفسي والوجداني الصحيح، فصاروا اليوم لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يعني لا أنت ولا أنت ستكون من النسويين والذكوريين الأعاجم الغربيين ولا حتى أنت انتميت إلى الإسلام بحق مع الأسف. وإذا نأتي في النقطة ما قبل الختام، تفنيد شبهات حمقاء حول أحكام ونصوص شرعية متعلقة بالمرأة. استعملت كلمة أحمق وحمقاء من قبل في كثير من الندوات ومما أكتب وشرحتها، لكن لمن لم يستمع لها أو لا يعرفها، الحمق هو قلة العقل أو انعدام العقل، فأنا أقول إنها شبهات حمقاء لأنها ببساطة شبهات لا منطق لها ولا أساس، ولكن مع الأسف ما يزال يعاد تدويرها واستعمالها وخداع المسلمين بها، لأن المسلمين ببساطة لا يعرفون دينهم، فبالتالي أي عارض يعرض، أي مشكك يشكك، ببساطة سيشككون. ليه؟ لأنه أصلا ليس عنده تصور ولا فهم للدين الذي يدين به. أول شبهة من الشبهات المستهلكة والحمقاء: المرأة نصف الرجل في الشهادة. وشوفوا قنبلية التعبير، دائما هتلاقوا في صراع النسوية والذكورية تعبيرات كده قنبلية عشان تخض الواحد. هي كل ما في الأمر أن في الشرع أربعة أنواع من الشهادات: شهادة تقبل فيه أربعة شهود ليس من بينهم امرأة، يعني أربعة شهود رجال، ونوع يقبل فيه شاهدان، ونوع يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين. وهو ده النوع اللي يعني دايما يصدر باسم شهادة المرأة نصف الرجل، ولا الرجل والمرأة نصف الرجل. كل ما في الأمر إنه مسائل تقبل فيها شهادة رجل وامرأتين، وهنالك مسائل، ده النوع الرابع من الشهادات، ما تقبل فيه شهادة النساء فحسب ولو واحدة. يعني عندنا أربع أنواع من الشهادات، وفيها نوع تقبل فيه شهادة النساء فحسب ولو واحدة، ومع كده لا تصدر هذه أبدا للسطح. وطبعا لأن المسلمين لا يعرفون دينهم فليس عندهم علم بهذه النقطة، فبالتالي أول ما حد يقول لهم شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، على طول يبدأ إيه بقى التبرير والاعتذار للدين، يقول لك معلش أصلية المرأة من الحمل والولادة بتنسى، والمرأة ضعيفة والمرأة رقيقة. ولا علاقة لهذا أبدا بموضوع الشهادة. يعني إيه دخل الحمل والولادة في موضوع الشهادة؟ إيه دخل كذا وكذا في إنها بتنسى؟ كل ما في الأمر أن الشرع وضع أحوال وشرع أحكام، كل حالة ليها أنواع الشهود المقبولين فيها، انتهى الأمر بس بكل بساطة. وتجدون في كتاب زي المغني لابن قدامة، هذا كتاب من كتب الفقه المقارن، يعني بيجيب مختلف أقوال المذاهب في المسألة، في كتاب الشهادات فصل بعنوان شهادة النساء المنفردات، يقول فيه بالنص، وممكن تبحثوا حتى في جوجل عن العبارة دي، وقعدوا قرأوا بقى الكلام كاملا: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في قبول شهادة النساء المنفردات في الجملة. يعني مش كونها امرأة فخلاص صارت شهادتها مرفوضة، وإنما هي حالة بحسبها. وتقبل شهادة النساء وحدهن فيما لا يطلع عليه الرجال، مثل الرضاع والولادة والحيض والعدة وما أشبهها عفوا، شهادة امرأة عدل. شهادة امرأة عدل كما بالضبط يطلب رجل عدل، يعني شهادة امرأة ثقة، طالما شهدت فيها حصل في الدنيا ما حصلش حاجة، بس في أحوال شهادة رجل وامرأتين، وفي أحوال شهادة مرأة فحسب، وفي أحوال شهادة أربعة رجال، وفي أحوال كذا وكذا، وانتهى الأمر بكل بساطة. نأتي بعد ذلك لقصة الميراث، توزيع الميراث. يعني أنا حقيقة بتكلم وأنا مندهشة والله إن إحنا في هذا القرن وفي هذا الزمان وعلى طول أعمارنا في الإسلام، بمعنى أعمار أجيالنا وأجدادنا، ولسه بنتكلم في مثل هذه الأمور التي تظل تلاك على الألسنة مثل العلكة كده أو اللبان، والله المستعان. طبعاً الميراث بقى برضو التعبير القنبلي: المرأة في الإسلام الواحدة منها بنصف رجل في الميراث، ليه؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، الراجل بستتين. يعني تعبير قنبلي، قنابل قنابل. فإذا جئت من منظور الشرع العدل، لما ننظر بقى من منظور الشارع الذي شرع هذا النصيب لكل منهما، تجد أن الرجل ضوعف نصيبه، وليس المرأة هي التي انتقص من نصيبها. شوف بقى لما تقلب الميزان كيف تختلف الرؤية. دايما بتبصلها على إنه إيه، الرجل أعطي مبلغ والمرأة اتنقص منه عشانها، لا، هي المرأة أعطيت مبلغ فالرجل ضوعف له هذا المبلغ. دايما ما تبصلهاش كده. لماذا ضوعف للرجل؟ لأنه يقوم على غيره بالنفقة والسعي ولا تقوم هي. يعني المضاعفة دي لأنه يقوم على غيره بالنفقة والسعي ولا تقوم هي. وتلاقي في كتاب الفقه التعبير ده بالضبط: فمال من يقوم على غيره يترقب فيه النقص. يعني مال رجل، مال من يقوم على غيره، يعني بيصرف منه على غيره، يترقب فيه النقص، يعني يتوقع أن ينقص. ومال من يقوم عليه غيره يترقب فيه الزيادة، التي هي المرأة. يعني مال المرأة وهي يقوم عليها غيرها، يعني بيصرف عليها غيرها، يتوقع أن مالها يزيد من الصرف عليها، مش بيأخذ منه. أو على الأقل سيترك على حاله. فإذا أليس من العدل أن يضاعف نصيب مترقب النقص في ماله على مترقب الزيادة؟ وإذا كان الحال كذلك فالمساواة في هذه الحال هي عين الغبن والظلم، وإلا بقى تطالب المرأة هي كمان بأن تقوم على غيرها بالنفقة والإعالة كما يقوم الرجل بقى. لو هنسوي وأنا قلت لكم ننزل بالطقم كله. وطبعا في شرع الله تعالى لا امرأة في الإسلام بلا ولي ولا امرأة مكلفة شرعا بالإنفاق على نفسها إلا في حالة معينة، دي بتبقى معروفة لمن يدرس الفقه أو الشرع، مش هقول لكم أنا كل حاجة عشان ما نكسلش. ولا أكرر وأؤكد أنه ما ينفعش تاخد حكم أو أحكام من المذكورة في أي ندوة من ندوات كده عامة وتجري تعمم وتقول آه سمعت من فلانة واتبنت على... لا، الدين لا يتعلم إلا كلا، بطل نظام سين وجين واستقاء الأحكام كده من محادثة عابرة ولا من تغريدة ولا من تدوينة ولا من فقرة ثقافية، ما ينفعش. فإذن طبعا التلاعب بقى في تقسيم الميراث وتفضيل الرجال على النساء وصور التطبيق الظالمة المختلفة الشرع منها براء. أنا ما يهمني ما جاء به شرع الله تعالى ويلتزم به من شاء، وكل المحاسب على التزامه من عدمه. طبعا نيجي بقى للشبهة الفاقعة برضو، ناقصات عقل ودين، يعني خرمت الآذان ولسه برضو ناس، وحتى من النساء مع الأسف يعني نساء ورجالا لسه تتقال لهم دي يسكتوا قدامها كأنها فعلا شبهة، بس شبهة إن بلاها على مضض. طالما أنا بقى ملتزمة، أنا الفرق بيني وبين غير الملتزمة، غير الملتزمة بتقول آه دي شبهة في الدين، إزاي الدين يعمل كده، لأ أنا ملتزمة محترمة فأنا هبلع الشبهة على مضض. يعني أنا جوايا بقول أنا فعلا ناقصت عقل ودين لأن الدين بيقول لك، وأنا ولا فهم أصلا ما معنى نقصان العقل والدين ولا ما هو السياق الذي ورد فيه. بداية خلينا نستحضر الحديث الكامل الذي ورد فيه عبارة نقصان العقل والدين. يقول الراوي الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه خطب فيهن يوم عيد فقال يا معشر النساء تصدقنا وأكثرن، يعني أكثرن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة، يعني بليغة ذات لسان ذات فصاحة، وما لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر أهل النار؟ قال صلى الله عليه وسلم لأن كنا تكثرن اللعن أي الشتيمة وتكفرن العشير. تكفرن العشير تتحدنا فضل الزوج، فتلاقيه عمل عمل عمل وبعد كده أول ما يزعلك من حاجة ما شفتش منك خير خالص، فهذا كفران العشير. ثم يقول عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. خلوا بالكم أن السياق أصلا جاي سياق التعجب من قدرة المرأة، يعني أنت أيتها المرأة على نقصان عقلك ودينك تذهبين بلب الرجل الحازم، يعني تذهب بعقله مش بس بمعنى تصيبه بالجنون من الغضب بل حتى من الهوى. يعني التاريخ عامر برجال من الآخر حركهن هوى نسائهن، فده وارد جدا ودي نقطة ضعف مركبة في الرجال. سبحان الله ليه ما حدش بيتكلم بقى في الجانب ده؟ لا ازاي، الله المستعان. فقالت بصوا برضو المرأة ما سكتتش، يعني هو شوفوا نساء ذلك العصر هي بتسأل، ولم يحصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نهر سائلا وقال لها يا عدوة ربها ولا يا عدوة دينها لا تسألي في الدين ولا كل ده مش عندنا. هي كانت النساء هي بتسأل وبتستفسر، لكن بيحصل ايه بعد السؤال والاستفسار؟ الأدب والاحترام، خلاص اتضح الأمر سمعا وطاعة كما سمعنا ورأينا في قصة فاطمة بنت قيس. خلاص زوجها فعل أمرا لم ترتضه، راحت وسألت المصطفى عليه السلام، تبين أنه الحق، خلاص بقى ما عادش في مجال للمعاداة، ما عادش في مجال المعاداة لا جنس رجل ولا جنس امرأة ولا أي جنس ولا أي شيء، طالما خلاص هذا تشريع الله سبحانه وتعالى، والله تعالى هو الخالق وهو المشرع، فكله من مشكاة واحدة. أنا أزعل من إيه؟ يعني أنا لا حق لي أصلا في الزعل كوني مخلوقا. المهم قالت المرأة يا رسول الله وما نقصان العقل والدين؟ قال صلى الله عليه وسلم أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد، فهذا نقصان العقل. وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص شوفوا بقى الحديث انتهى عند ده، يعني ليه بقى المرأة والنساء الجالسات وقتها، وكانت يعني معروف أي مطالع لسيرة النساء العربيات في الجاهلية والإسلام يعرف لسانهن وعزتهن وفخرهن وكل ده، سكتوا يعني الموضوع أصلا مفهوش أي حاجة تزعل. الله سبحانه وتعالى هو اللي خلق عقلي على هذه الهيئة، طيب عقلي فيه نقص أنا زعلانة من إيه؟ خلاص هو مخلوق على هذه الهيئة، هذا شيء لا يعبني، يعني أنا أصلا مش صاحب الصنعة، أنا المصنوع، فما وجه المعابة في ذلك؟ أنا أعطيت عقلا على هيئة معينة وهو أعطي عقلا على هيئة معينة، ثم نقصان العقل حدد بسياق معين، أن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد، ودي برضو فيها شرح، يعني اللي عايز يفتح الحديث ويقرأ شرحه مثلا في فتح الباري أو شرح النووي على مسلم، حتى لا أطيل عليكم، يعني كل ده وارد، مش محتاج إن أنا اللي أقعد مش هجيبه من عندي يعني من الآخر. فهذا نقصان. طيب تمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين. طب ده اللي زعل في كده، ده شيء مكتوب على بنات حواء، يعني مش انا اللي بكتبه عن نفسي، انا لا اترك الصلاة ولا افطر في رمضان عياء ولا هوى. طيب خلينا بس نقف عند فكرة امرأة جزلة. الجزلة في لسان العرب على فكرة معناها ذات عقل ورأي. تخيل ان راوي الحديث يقول عن امرأة بتسأل الرسول صلى الله عليه وسلم في معرض قوله إن كنا أكثر أهل النار وإن كنا ناقصات عقل ودين، إنها ذات عقل ورأي، اللي هو أنت يا راوي الحديث بتناقض نفسك، لأنه ليس في الأمر أصلا تعارض، يعني نقصان العقل والدين في المرأة على ما عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في السياق ده بس وانتهى، ليس على الوجه المتخلف الذي يلصق به المغالون أنه امتهان لكرامتها وانتقاص من أدميتها. فين ده؟ أنا شخصيا مش شايفاه وأنا امرأة، خلاص هو ده النقصان على الوجه ده، وصف بأنه نقصان على الوجه ده وانتهى الأمر، سبحان الله. وكما ذكرنا يعني في النهاية في مواقف أخرى تقبل فيها شهادة المرأة، فلو كان نقصان العقل على وجه الازدراء، على وجه التحقير، على وجه الامتهان، وهذا أصلا غير وارد، لأننا نتكلم عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى والذي يخبر عن ربه عز وجل، والله هو خالقي. فسبحان الله، يعني لا يمتنع أن يجتمع في امرأة كونها أنثى وكونها ذات عقل ورجاحة رأي وحسن تعبير، وعلى مر مسانيد النساء كلها تجد كيف كن يستفهمن ويسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسيدة عائشة من أكثر من كانت من يأخذ ويرد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا فرضنا على ما في المرأة من نقصان، فهي تغلب على نقصانها الرجل الحازم، يعني وحتى كان بيقولها في معرض التعجب من مدى قدرتها أو ما ركب الله فيها من ميل الرجل إليها على ما فيها، فشوفوا بقى هو على كمال عقله ممكن هي اللي تلعب بعقله، فإذا تخيلوا من هو الذي له الغلبة الحقيقية. لكن ينتفي الإشكال لو لم ننظر من البداية للأمر نظرة مقارنة ونظرة تحدي ونظرة ندية، وإنما ننظر له على إنه إيه؟ طبائع الأمور، طبائع الأشياء، طبائع الخلقة، والله ربي خلقني هكذا وأرادني هكذا وبين لي كيف أعبده على حالي، انتهى الأمر بالنسبة لي بوصفي أمة لله لا أمة للرجل. فلا مجال أصلا أنا أتكلم بلسانهم، لأنه أصلا لساني غير لسانهم، سواء لسان العرب غير لسان العجم، وديني غير دينهم، فأنا على أي أساس أو ما أتكلم أنا بلسان حالهم، سبحان الله. ونأتي إذن للشبهة الأخيرة، الفضل والتفاضل بين الرجل والمرأة، وطبعا دي النقطة بقى الحساسة إلى نتكلم فيها برضو بكل صراحة كعادتنا في مختلف اللقاءات. فنقول إن الله سبحانه وتعالى قدر أن يجعل بين البشر في الدنيا، مرة ثانية في الدنيا، موازين تفاضل، كما أن ميزان التفاضل في الآخرة هو التقوى. فالخلق من الله والتفضيل من الله، انتفى وجه الاستشكال. والله لو كان التفضيل من بشر وأهواء بشرين كنا نتكلم، لكن الخلق من الله والتفضيل من الله، انتفى وجه الاستشكال. طيب من مظاهر هذا التفضيل مثلا أن الله سبحانه وتعالى فضل بني آدم على كثير من المخلوقات في قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير مما خلقنا. يجي بقى ناس تقعد تفتح لك سجال طيب كثير من المخلوقات، هل إذن الإنسان أو بنو آدم أفضل أم الملائكة؟ تجد في تفسير مثل تفسير القرطبي يقول في قضية أو مسألة تفضيل الإنسان على الملائكة وعلى الجملة، الكلام لا ينتهي في هذه المسألة إلى القطع، يعني لا نستطيع أن نقطع. ليه؟ لأن القطع بمرتبة أحد على أو القطع بأي أمر آخر. في حاجة في صوت يعني بيقطع، وفي نويز أو حاجة. طيب كده أوضح؟ أنا عندي أو متغيرش حاجة الصراحة، كده الصوت طيب أوضح؟ هو كده أوضح. طب هل أعيد ولا الجزئية؟ طيب هل أعيد ولا وصلكم ال يعني آخر حاجة وصلتكم إيه؟ ممكن نحاول السلايد بس. عفوا؟ أستاذ عمرو حضرتك قلت إيه؟ طيب أنا هعيد الجزئية بتاعة تفضيل بني آدم على كثير من المخلوقات. لا يعني لا يملك بشر أن يقطع في مسألة إلا على الوجه الذي أخبر به الله ورسوله، نقطة. هذا ما يعتقده المسلم، وهذا ما يعتقده المسلم أنه حقائق الأمور، آمن من آمن وكفر من كفر. يعني مثلا جاء أحد من الغرب وقطع بأن بني آدم أفضل من مختلف المخلوق من كل المخلوقات بإطلاق، يقطع زي ما هو عايز، يقولها حقيقة علمية زي ما هو عايز. أنا بوصف مؤمنا أعتقد أنه لا يملك بشر أن يقطع بأمر على أي وجه إلا أن يكون عن طريق الإخبار من الله ورسوله. الله تعالى خالق المخلوقات كلها قال إنه فضل بني آدم على كثير ممن خلق، انتهى بالنسبة للأمر، انتهت بالنسبة للمسألة. طبعا بقى العلماء عايزين بيساجلوا عن علم، يعني بيناقشوا ويبحثوا في المسألة عن علم، هذه قضية العلماء. أنا بتكلم أنا بوصفي مسلما عاما يفهم الإسلام ويعمل به. القضية بالنسبة لي انتهت على قوله تعالى أنه فضل على كثير ممن خلق. من مراتب التفضيل كذلك تفضيل الأنبياء على سائر بني آدم، هذا طبعا لا يجادل فيه أحد. وحتى الأنبياء مراتب، في قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فمنهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات في سورة البقرة، وفي سورة الإسراء ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. فحتى الأنبياء مراتب، كيف تعامل الأنبياء مع ذلك؟ بكل أدب. الله سبحانه وتعالى له الأمر، وله سبحانه وتعالى له كل شيء، ليس للعبد إلا أن يفهم عن ربه ويقول سمعا وطاعة، خاصة إذا كان آمن. يعني المؤمن بالذات هو هذا ما يجب من المؤمن، مش ما ينبغي حتى. وما قدر الله سبحانه وتعالى كذلك من مراتب الفضل والتفاضل جنس العرب على الأجناس الأخرى من العجم، جنس العرب على الأجناس وخلوا بالكم أن التفاضل بنتكلم عنه جنس على جنس، فتفاضل الجنس لا ينفي اختلاف مراتب الأفراد. بمعنى أنه لو عندي مثلا أعجمي لا يتكلم العربية متقي لله سبحانه وتعالى، هو أفضل من العربي الكافر أو العربي الفاجر، ده على المستوى الفردي، لكن احنا بنتكلم دلوقتي على مستوى الجنس. ومن هذا التفضيل كان اختيار المصطفى أو النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام من جنس العرب، ففي نوع تفضيل لا وجه لإنكاره، لا وجه لإنكاره، وإنما هنالك وجه لفهمه بس. ومن ذلك تفضيل جنس الذكر على جنس الأنثى، لا أفراد الذكور على أفراد الإناث. يعني إذا عندي مثلا بنت بارة وابن عاق، قطعا البنت البارة أفضل وأكرم عند الله من الابن العاق، تمام، لكن أنا بتكلم على جنس بصفة عامة. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى مثلا جعل النبوة في الذكور وأناط بالذكور مهام ومسؤوليات كبرى، لكن لو شاء الله سبحانه وتعالى أن يقوم هذا الوجود بالذكر وحده لقام، فالله سبحانه وتعالى شاء أن يقوم هذا الذكر هذا عفوا هذا الوجود بذكر وأنثى، بس كل واحد له مرتبته وانتهت القصة. لا يعني ما عندناش احنا نفسية بقى التحدي والمقارنة واللي لي واللي لك، ولسه نيجي دلوقتي نقول هي بالضبط المسألة عندنا أو ازاي نتعامل معها عمليا. لكن خليني أوضح لكم نقطة في تفضيل جنس الذكر على الأنثى. عندنا مثلا يتفرع عن هذا التفضيل فضل مكانة المرأة أما وفضل مكانة الرجل زوجا. ليه ما حدش بيتكلم في دي؟ دايما نتكلم على فضل مكانة الزوج، وهي قطعا مرتبة أعلى من فضل الزوجة. طب ليه ما حدش بيتكلم على الأم؟ طب ما هي الأم هي مفضلة على الأب. معنى لها مرتبة وفضل أعلى، وهي اسمها يعني أنثى. فإذا ليس الشأن عداوة تجاه جنس أنثى وجنس ذكر، وكيف تكون هناك عداوة والله الخالق؟ يعني العداوة دي تكون من بشر لبشر مثلا، لكن من إله الخالق لمخلوق، دي كيف تتصور ناهيك أن كيف تكون؟ يعني لا مجال أصلا، مفيش منطق في الموضوع. الله الخالق، يعني سبحان الله سبحان الله، يعني كيف يتكلم المسلم بالذات؟ أنا لا أفهم والله. طيب، مراتب التفاضل تعني التفاوت والتباين بمعنى الاختلاف والتفاوت، أي نعم، وتعني كذلك أفضلية عمومية، لكن كما ذكرنا هذه الأفضلية العمومية لا تنفي الكرامات الفردية سواء في الدنيا والآخرة. المرأة التقية أفضل من الرجل الفاجر، والبنت البارة خير من الابن العاصي، والأعجمي المؤمن خير من العربي الكافر، كله معيار التقوى في الآخرة. تمام. وكذلك التفاضل بين الجنسين ليس حطا من قيمة جنس ولا تقديسا لجنس الآخر، وإنما هو ترتيب واعتبارات لمقاصد وجودية وشرعية وعرفية واضحة. يعني برضو هي الموضوع مش تفضيل بإطلاق، فأقول بقى جنس الذكور أفضل ولا جنس مش عارفة إيه ولا الأمهات أحسن، ويبدأ بقى الإطلاق والتعميمات، فتبدأ الإساءة في حق الأب، أو تبدأ الأمة تتسلط على أولادها باسم حقها عليهم. مفيش عندنا كل ده. حتى تطبيقات التفاضل دي لها ضوابطها. يعني مثلا ما كانت الأم الأعلى يترتب عليها إيه، أتعامل معها إزاي وأتعامل مع الأب، كله في الشرح. طيب، هذا التفضيل الذي جعل لجنس الذكور على جنس الإناث، هل حرمت به أنثى من حقها؟ الشرع الأنثى حقها مكفول، بالعكس دي متشالة على كفوف الرحم من الآخر. يعني دي لو كانت كائنا مبغوضا ولا مزدرا ولا منحطا من قيمته ولا زريا ولا كذا، ما كان جعل لها هذا الدلال في الشرع. صدقا والله، يعني شرع الله سبحانه وتعالى يدلل الأنثى لأنها منوطة بمهمة أعظم، لكن هي للأسف لا قبلت تكريم شرع الله ودلاله لها، ولا هي قامت بالمهمة العظيمة المنوطة بها، فكانت النتيجة انه ما شاء الله اصلا جنس الرجال وجنس الاناث الاثنين عايزين يتربوا من الاول، والله المستعان. طيب، اذا ما هي المساله عندنا؟ من الاخر، الشان عندنا واحد، وليس الذكر كالانثى، نقطه. معناها إيه ليس الذكر كالانثى؟ لا الرجل امراه ولا المراه رجل، خلصت. بس دي كل القضيه، وليس الذكر كالانثى. مش عايز تفكر مين افضل ما تفكرش، المهم انه ليس هذا كذلك، انتهى. فلا انت هتكون انثى ولا انت هتكون ذكر، خلاص اتركوا كل جنس في حاله، بس كل جنس يركز مع نفسه وما المطلوب منه وما المنوط به. ثانيا، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. اذا الآية اصلا دلالتها ومعناها ان كذلك للانثى تفضيلات من وجوه ليست للرجل، وده صحيح. طب اشمعنى يعني؟ وعلى فكرة نزلت قول الله تعالى، لما تقرأوا مثلا في أسباب النزول الواحدي، في كذا كتاب أسباب النزول، لكن الذي رجعت إليه في هذه الآية كتاب أسباب النزول الواحدي، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، فيما نزلت. شو بقى دي؟ يمكن نقول شوية إيه، لمسة نسوية وذكورية في أيام الصحابة عليهم رضوان. قالت أم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودي كانت يعني ممن يقال عنهن إنهن من كاملات العقل من النساء، وتلاقي على فكرة كثير من كتب السيرة والتراجم زي أنا لسه قايلة لكم، كانت زينة الدنيا، كاملة العقل، حسنة الأدب، تامة مش عارف الله، يعني من كاملة العقل وحسنة الأدب وتامة الخلق، وأنتم لسه تقولوا ناقصات عقل. قلت لكم دي ملهاش علاقة بيه، مفيش تعارض أصلا، هو كان تعبير قيل في سياق معين في موقف معين ومتعلق بأمر معين لا يمنع المرأة من أي شيء. المهم، قالت أم سلمة عليها رضوان، يا رسول الله، يغزو الرجال ولا نغزو، وإنما لنا نصف الميراث. يعني هم كانوا في الجاهلية أصلا النساء لا ترث شيئا من الميراث، فلما جاء الإسلام وجعل للمرأة نصف الميراث وللرجل ضعف حظها، تمنت لو كان لها مثله. ومن الأسباب الأخرى أن النساء سألن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمح لهن بالجهاد، لا مش بس المساعدة في الغزو، لا الجهاد، جهاد الرجال. فقلنا، وددنا لو أن الله جعل لنا الغزو فنصيب من الأجر ما يصيب الرجال. والسبب الثالث الذي ذكر في أسباب نزول هذه الآية، أن الرجال قالوا إننا لنرجو أن نفضل على النساء عند الله بحسناتنا في الآخرة كما فضلنا عليهن في الميراث في الدنيا، فيكون أجرنا على الضعف من أجر النساء. شو الطمع يعني، مش بس كفاية واخدين الضعف في الدنيا، لا كمان عايزين يضاعف لهم في الآخرة. فقالت النساء في المقابل: إنا لنرجو أن يكون الوزر علينا نصف ما على الرجال في الآخرة، كما أن الميراث على النصف من نصيبهم في الدنيا. فشوفوا ده كده زي ما نقول كده ميني صراع أو صراع مصغر من النسوية والذكورية في زمن المصطفى عليه الصلاة والسلام. طيب كل الكلام ده ماذا جاء الرد الإلهي؟ يعني حتى مش رد النبي صلى الله عليه وسلم، نزل الرد الإلهي: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. نهى الله سبحانه وتعالى عن التمني على هذا الوجه بين الرجال والنساء لما فيه من دواعي الحسد والضغينة، ولأن الله تعالى أعلم بمصالحهم منهم، فوضع القسمة بينهم على ما فيهم من تفاوت وفق مصالحهم. ده من تفسير القرطبي: الله سبحانه وتعالى خالقهم أعلم بمصالحهم منهم، فوضع القسمة بينهم على التفاوت بينهم. فإذا هذا فيما يتعلق لا تتمنوا. خلاص إذا لا تتمنوا، يبقى بالنسبة لنا إحنا القضية محسومة وانتهت، ملهاش أي لازمة سجالات بعد ذلك في هذا الموضوع. لكل نصيب مما اكتسب، يعني للرجال نصيب مما اكتسبوا سواء من الثواب والعقاب، فبمعنى ما حملوا من الوزر أو ما كسبوا من الحسنات، أو المقصود به الميراث. لكل من الرجال والنساء نصيبهم من الميراث، أي ما قسم الله لهم من الميراث. ما اكتسبوا هنا بمعنى ما قسم الله لهم من الميراث. ومن الطريف الذي تجدونه في التفاسير زي تفسير ابن كثير أنه نزل بعد هذه الآية قوله تعالى ردا بالذات على النساء اللي تكلموا على الوزر والحسنات، قوله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. الآية 195 في سورة آل عمران. لو طلعنا أسباب نزول هذه الآية البديعة نجد أن من أسباب نزولها كذلك في كتاب أسباب نزول الواحدين مرة أخرى أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء. فأنزل الله تعالى ردا عليها، أو ربنا سبحانه وتعالى رد على امرأة. أنا أصلا العبارة نفسها غريبة، يعني الله سبحانه وتعالى يرد على عباده كلهم، مش فكرة بقى الله رد على امرأة وخصص النساء بصورة باسمهم كأنها حاجات كده بديعة لم يسبق بها. في إيه يا جماعة؟ ده الطبيعي، إحنا عندنا الأمور طبيعية، هم اللي عندهم الأمور مش طبيعية. ليه بنقعد نتعجب كده وننبهر ونندهش ونشعر من حولنا بالانبهار والعظمة وكده، كأن عايزين نحس ان في الجو حاجة غريبة؟ لا، احنا الطبيعيين هم اللي عليهم الإثبات، وهم اللي عليهم الحجاج، وهم اللي عليهم السجلات اللي عايشين فيها، لكن احنا مش علينا كل ده. فنعم، أنزل الله تعالى هذه الآية ردا عليها، وده السبب الوحيد المذكور لنزول هذه الآية. اهو ذكر الله سبحانه وتعالى، يعني ربك وربك الذي خلقك ذكرها هي واضحة صريحة: لا أضيع عمل عامل منكم. نفسي أعرف يعني سبحان الله ماذا يمكن أن يرجو عبد من ربه أكثر مما أتاه؟ يعني أنت يا امرأة أو أنت يا رجل، ماذا يمكن أن ترجو أكثر مما أتاك ربك؟ بل ما أتاك ربك يفوق ما كنت لتتمناه لنفسك لو تركت لتشرع لها. والله، والدليل أدينا شايفين أهو التشريع عندهم بتاعهم ماشي إزاي. وفي الختام واسألوا الله من فضله، أي اسألوه التوفيق للعمل بما يرضيه. شوفوا جمال تفسير الآية: اسألوا الله التوفيق للعمل بما يرضيه. فلا يكفي أن تعلم ما يرضي الله سبحانه وتعالى، بل عليك أن تسأل الله سبحانه وتعالى من فضله، يعني كما أن الله تفضل عليك كذلك بالنعم والمكانة وكذا وكذا، تسأله سبحانه أن يتفضل عليك بالتوفيق للعمل في كل ذلك بما يحب سبحانه ويرضى. كلمة أنا هرد طيب على المداخلة اللي ظهرت لي، إنه موضوع الشعراوي، خواطر الشعراوي فيها تفسير لآية إنه مفيش حد أحسن من حد. أولا نخلي بالنا من الفروق بين تفسيرات القرآن الكريم التي يؤخذ منها معاني الآيات ودلالتها وبين الخواطر المختلفة. فالتفسيرات المعتبرة معروفة في الشرع ما عدا ذلك هي خواطر قد لا تكون منضبطة بحيث يمكن اعتبارها تفسيرا. ده واحد، دي حاجة علمية لازم نفرق فيها. تاني حاجة إنه مفيش حد أحسن من حد، دي عبارة عامة توضيحها اللي احنا شرحناه دلوقتي. مفيش حد أحسن من حد، بيتوقف على وجه المفاضلة والتفضيل. يعني حتى لو هنقول إنه فيه فضل لجنس الذكر على الأنثى، فهو منضبط ومحدود بصور التفضيل التي جعلها الله تعالى. يعني مثلا ليس في الشرع في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، تمام؟ إذا جاء الأب أو الأم في حياتهم يعطوا هبة لأبنائهم بمعنى هدية، وجب عليهم أن يساووا بين الأبناء ذكورا وإناثا، فلا يخص أحدا دون آخر. ده على قول بعض المذاهب، مش على علم بكلها، سواء إلا لحاجة أحد من الأبناء فوق حاجات الآخرين أو لأحوال مخصوص، فهو يساووا في الهبة أو في العطية. فهنا نقول مفيش حد أحسن من حد في سياق زي ده. فأنا ضد دايما استعمال تعبيرات وإطلاقات عامة بلا ضوابط. أنا بحب فكرة الضوابط والحدود. لكل أمر قد جعل الله لكل شيء قدرا، ففي ضوابط وحدود، لا في تفضيل وفي أفضلية، لكن لها ضوابط وحدود لا جور فيها لحق أحد على أحد. ليه؟ لأنه أصلا إيه هو مفهوم الحقوق؟ بوصفنا مؤمنين بالله تعالى خالقا، ليس لمخلوق حق إلا ما جعله له ربه حقا. يعني مثلا قلنا إن الله حرم قتل النفس إلا بالحق، ففي مواطن جعل الله لك الحق في أن تقتل نفسا، وجعل الله لتلك النفس المقتولة، منع سحب الله من تلك النفس المقتولة الحق في العيش. وضحت الفكرة؟ ففي الأحوال دي مش يجوز لك القتل، في أحوال يجب عليك فيها القتل. معنى إيه وجوب القتل؟ معناها أنك أعطيت حق انتزاع هذه الروح أو التعدي عليها، والروح في المقابل الأخرى سحب منها ذلك الحق. فبالتالي لا حق لمخلوق بشرا كان أو حيوانا. اللي يقولك بقى حقوق الحيوان وحقوق النبات والنباتيين وكل، مفيش حقوق مطلقة للأشياء بذاتها، لأن الأشياء لا تشرع لنفسها، وإنما الحق يعطى للمخلوقات من ربهم الذي خلقهم. هذا هي عقيدة المسلم، وأي اعتقاد تاني ده بقى الله أعلم إيه، بس هو مش من عقيدة، وهو ليس عقيدة الإسلام. فبالتالي أي حق معطى لأي فئة، سواء بقى اعتبرته أفضلية ولا اعتبرته أساسا ولا كذا، هو لا يعطى لها من عند نفسها، من عند الله سبحانه وتعالى. فطالما مراتب التفضيل من عند الله، وبالتالي لا تجور على حق من الحقوق التي أعطاها الله لتلك العباد، لا تعارض ولا مشكلة ولا أزمة نفسية إطلاقا. وعلى فكرة جاء فقراء الصحابة مثلا إلى مصطفى عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. يعني أهل الدثور أهل الأموال، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم وينفقون من فضل أموالهم ولا نجد ما ننفق به. فقال لهم المصطفى عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه؟ ده معنى الحديث للأسف، يعني أنا مش بقوله بالنص المنضبط كما ينبغي، خلوا بالكم من كده، لكن اكتبوا: ذهب أهل الدثور بالأجور. دي عبارة على وجهها. فعلمهم المصطفى عليه الصلاة والسلام ذكر الله سبحانه وتعالى، سواء ذكر معين أو ذكر مطلق، يعني أي ذكر الله سبحانه وتعالى. فجاءوا مرة أخرى إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام وقال له: الأغنياء تعلموا هذا الذكر. فصاروا يقولونه، فرجعوا برضو للدائرة المفرغة أنهم إيه، صاروا أفضل منا وأكثر أجرا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فنعم، لله تعالى فضل، ولله تعالى أن يفضل من يشاء كيف يشاء، وليس للمخلوق أن يفتح فمه مع خالقه، ولا أن يقول لربه أو يسائله فيما يوزع وفيما يقسم وفيما يفضل. لا، أحمد الله سبحانه وتعالى على ما آتاني، وأتوخى مرضات الله سبحانه وتعالى فيما آتاني، وأغلق فمي، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يدخل للجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. بس وانتهت القصة على كده، وكفان أرجوك تفتيح في قصص ملهاش أي لازمة الصراحة، وبتشغلنا بس عن فهم ما يجب علينا فعله. يعني كتير من الناس المتفلسفة اللي عايشة في صراعات جدلية وفلسفية وكده، لو سألتها: طب انت فاهم أصلا اللي عليك من شرع الله في يومك وليلتك ومختلف أمور معاشك؟ 90% هتلاقي 90 انه مش فاهم 90% من الحاجات التي يتوجب عليه فهمها. وأختم بملاحظة حول مبدأ أو فكرة تفنيد الشبهات بقى والدفاع عن الإسلام، عشان الصراحة الناحية دي بتجيب لي أنا شخصيا حساسية شديدة، نبرة الدفاعية والتبرير والاعتذار لشرع الله تعالى وإحنا بنحامي عنه ونتكلف في البحث عن حكمة في مختلف أحكام الشرع. فلي بقى لم تقبل شهادة مرأة، وليه في مش عارفة سياق رجلين، وليه في سياق مش عارفة كذا لأنها كائن كذا. في سياقات بيّن لنا الشارع الحكمة فيها، أي نعم، لكن أنا دلوقتي مش معنية فكرة الحكمة ولا، وإنما معنية بمبدأ أن على المسلم أن يدرك أن شرع الله ملزم من حيث هو شرع الله، يعني من حيث الله هو الشارع فشرع الله ملزم لك، وعليك أن تتأدب مع أمر ربك من حيث هو أمر ربك، سواء ظهر لك وجه حكمة أو لا، وسواء وافق الحكم هواك أم لا. زي سادتنا الصحابة والصحابيات كده في كل القصص اللي قريناها فوق، هتلاقوا أن مختلف القصص دي لو كانت في عصرنا اليوم، أول ما يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام ناقصات عقل ودين ويشرحها، الست عندنا لا وش معنى، لا وإزاي، لا وأنا مكرمة وما ينفعش أكون ناقصة. وتلاقي في موقف السيدة فاطمة بنت قيس بعد ما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لها صدق ليس لك من النفقة شيء، لا إزاي، لا يا ظلمة، لا مش تعملوا فيها، ترموني في الشارع بعد العمر ده، اللسان الطويل والجدل. وده هذا لم يكن عند ساداتنا. ساداتنا من الذين التزموا أمر الله تعالى فحق عليهم الرضوان من ربهم. والله انت بقى مش عايز رضوان من ربنا ومش عايش الجو بتاعنا، خلاص اطلع، اطلع منها، مش عارفة بقى تطلع من دين، تطلع من الجو، اطلع من انت عايز تطلع منه. لكن عايز تدخل في رضا الله سبحانه وتعالى، هذه هي طريقة تعامل العبد مع ربه، ليس لها ثان، ليس لها ثان. هتثني هتطلع بره، شوف بقى هتروح فيه. فعندما يقول نبينا ناقصات عقل ودين، أنا وصفي مسلمة، وصفي امرأة مسلمة، أهو قبل ما أكون مسلمة أنا امرأة، ثم جاء الإسلام فأدب وهذب ما عندي. طيب بوصفي امرأة مسلمة، لا تأخذني بقى الحمية ضد ديني، لا أنا تأخذني الحمية لديني ليس ضده. ليه؟ لأنه في النهاية هذا نبي موحى له من ربي الذي خلقني، فإذا كان ربي ركبني على هيئة وهذه الهيئة توصف، وأنا زعلانة من إيه؟ أنا زعلانة من إيه؟ هذا ربي الذي خلقني وليس لي من الأمر شيء في كل حال. فمنين تنشأ في نفسي لا عقدة نقص ولا عقدة تعاظم؟ يعني ما هو الرجال برضو في المقابل عقد التعاظم التي نشأت عندهم والتلاعب بتطبيقات مفاهيم الولاية والقوامة دي برضو طبعا ساهمت في خلق الإشكال، لا في هذا أبدا، بالعكس ويتحملون مسؤولية هذا جملة وتفصيلة. كلنا رجال ونساء تنقصنا نفسية العبودية أولا، إذا انضبطت نفسية العبودية لله سبحانه وتعالى هتلاقي إن إحنا هنبدأ نتصرف هذه التصرفات السليمة. تلاقي الزوج إذا طلق زوجته وأعطاها حقها خلاص تسكت عند كده، لإيه؟ تسكت عند كده مش لأنه طاعة له أو خنوعا له هو، لا، لأن هي عارفة، فهمت شرعها وفهمت ما لها وما عليها، وعلمت أن زوجها حين تصرف هذا التصرف وافق الشرع. والله طول ما أنت موافق الشرع أنت على عيني وعلى رأسي، لو بدأت تخالف الشرع لا طاعة لي عليك كائنا من كنت، سواء أنا بتكلم في سياق رجولة أو في سياق أنوث. يعني الموضوع أكبر، الموضوع أصلا عندنا مش كده، مش عايز أقول أنه أكبر، هو أصلا مش كده، لا وجه عندنا أصلا لمنازعات الرجولة أو الذكورية والنسوية، لا وجه عندنا أصلا. لكن عندما يأتي أحد من الناس من لا فقه لهم ولا تقوى ويسيء تطبيق أو لي تأويل مقولة نبينا عليه الصلاة والسلام ناقصات عقل ودين ليوافق هوى عنده، وقتها أتصدى له هو وأعترض عليه هو، وأعترض على فهمه وتطبيقه، لا على ذات الشرع ولا على نص المقولة. ودائما أقول وسأظل أقول إياك وإياك وإياك أن تتهم أبدا ربك ولا شرع ربك ولا كلام ربك ونبيه. إذا كنت متهما فاتهم دائما فهمك، سواء من حيث صحة الفهم أو مدى وعمق الفهم. فده من حيث نبرة التبرير والاعتذار السائدة لشرع الله تعالى، كأن إحنا بنحاول نطبطب على الناس إنه معلش هو شرع ربنا، بص في حاجات صعبة بس أنت برضو لسه مطالب بيه، لا هو بص ده شرع الله سبحانه وتعالى، وأنت بوصفك عبدا مخلوقا يعني تقبله وأنت متأدب معه لأنك عبد وهو الرب. طبعا أن كل ده أكون أنا فهم وصي مسلما لما آتي أدعو له، تختلف بقى صور الدعوة وتختلف الأساليب، تختلف السياقات، بس نخلي بالنا من النفسية، النفسية التي ندعو ونتكلم بها عن شرع الله وانتشار ظاهرة الدفاع عن الإسلام. الإسلام لا يحتاج أبدا للحط من مكانات وأقدار الأزمان والأقوام الأخرى، لأن الإسلام عزيز بذاته، لأنه منزل من عند الله رب العالمين، بس هو في ذاته عزيز، هو في ذاته واضح، هو في ذاته بين. إنما إحنا للنبرات والنفسيات عندنا عايزة تنضبط وتتعدل وتنصلح. وإذا فهم الدعاة والمؤرخون هذا، ما كانوا وقعوا في فخ تسويد عصر الجاهلية مثلا لبيان مدى كرامة وشرف وجمال الإسلام، ما هو أصلا كريم وشريف وجميل من حيث هو، ولو جاء على عصر جميل لزاده جمالا. فالرسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق، ليه لازم أنفي مكارم الأخلاق التي كانت موجودة لأثبت أنه بعث؟ فيبقى كده ما يبقاش فيه إتمام، ده يبقى فيه كده إيجاد لها من العدم. فهو أي نعم أتم المكارم التي كانت موجودة وأضاف إليها ونفى سيئها. فنخلص من هذا الكلام إلى أخيرا الخلاصات. هي بقى الخلاصات في قضية المرأة عامة والنسوية والذكورية. الخلاصة الأولى، حقوق المرأة التي تطالب بها نساء العجم نابعة من بيئاتهم هم وممارساتهم وتصوراتهم للوجود، ومن ضعف العقل وسذاجة الفهم أن نستورد نفس الاصطلاحات ونفس الإشكالات، معتقدين أنها لا تجر في أذيالها تاريخهم ودلالاتهم ونفسياتهم وتصوراتهم للوجود القائمة أصلا على رفض السلطان الإلهي للوجود. تمام؟ فبالتالي احترام وتقدير تشريعات حقوق المرأة والنسوية، هذه كلها ليست مصطلحات بريئة ولا مطالبات أساسية بحقوق المرأة، حتى وإن استعملها البعض بسذاجة، هذه كلها مصطلحات وراءها تاريخ، وتاريخ له أرضية وأرضية دينية. تمام؟ ده لازم كله نضعه في الاعتبار، ولا يدخل في أي سجال من سجلات النسوية أو الذكورية ما يدخلش، اللي بيحترم بقى نفسه وعقله ما يدخلش فيه قبل أن يقوم بتعريف الاصطلاحات التي ستستعمل. ماذا تقصد بالنسوية؟ ماذا تقصد بالمساواة؟ ماذا تقصد بالعدالة؟ لأننا إذا لم نعرف فحوى ما ننادي به أو فحوى حتى ما نعارضه، فإذا أين النقاش؟ النقاش العلمي والنقاش الصحيح. والخلاصة الثانية، أنه في فترات غبن وتهميش النساء عندنا في التاريخ الحديث خاصة، للأسف رحنا نستورد من الخارج حلولا منزوعة الجذور عقيمة الإنبات. منزوعة الجذور يعني الأرضية بتاعتهم ملهاش نفس الجذر الدين الذي عندنا، يعني أنا مش بتكلم عن أي جذر دين، أنا بتكلم عن الدين الحق الذي فيه الإيمان بالله الواحد، ولا يوجد صورة لهذا الدين الآن إلا دين الإسلام. خلاص خلصنا من الأزمان التي كان فيها لكل قوم شريعة، حتى هي العقيدة الإسلام كانت دائما واحدة على مدار الأزمان، التي اختلفت كانت شرائع الأمم. الشرائع يعني الأحكام التطبيقية، العقيدة اللي هي الإيمان بالله الواحد وملائكته وكتبه، هذه لم تتغير لا في نصرانية ولا في يهودية ولا فيما قبل ذلك، لكن الذي تغير هو الشرائع بحسب كل أمة بعث لها نبيها. طيب جاءت الشريعة الخاتمة فهيمنت على كل ما قبلها، وبذلك لا يقبل عند الله دين إلا دين الإسلام. طب أنا لما أستورد حلول من الخارج لا تقوم أصلا على هذه الأرضية، وطبعا في محاضراتنا سابقة عرفنا أصلا الدين ومعنى أن تقوم الحياة على الدين، وأن ده أصل، يعني مش فكرة أنا متدين في حياتي تقوم على الدين، لأ أنا والله أنا مش متدين فأنا متحرر من الدين، هو حتى التحرر من الدين نوع دين، فمن حيث الأصل لا بشر تقوم حياته بغير دين، بمعنى ما يدين ويعتقد ويؤمن به لأنه ركب على هذه الهيئة. ممكن بقى يكون دينه هواه، يكون دينه فئة سياسية معينة، يكون دينه كذا، يكون ما شاء، المهم أنه له دين. تمام؟ فاستوردنا حلولا منزوعة الجذور، وبالتالي كان إنباتها عقيما، يعني لم تنبت إنباتا عندنا، بل وأضفنا لنا هموما وقضايا ليست منا ولسنا منها في شيء، وعلى مدى عقود من هذا العجين صار ما شاء الله عندنا الآن منظومة فكرية شائهة، وحياة ثقافية هجينة، وسلوك مجتمعي مضطرب، وذلك للرجال والنساء على السواء، عشان الكل يتبسط ويحس كده بالتساوي في الاضطراب. الخلاصة الثالثة أن خلقة المرأة ومكانتها ودورها كله في اتساق وانسجام لو ابتعدنا عن نفسية المقارنة التي لا معنى لها ولا أساس. طيب أنا الأسئلة اللي بتصل إن شاء الله تعالى كلها طالعها في آخر الندوة، محدش يقلق، أنا مش بتهرب من الأسئلة لكن مش بلحق أقراها كلها وهي بتطلع كده سريعة، تمام؟ ومحاولة الجمع بين متعارضات، في نظري أنا لا يوجد عندنا تعارض إلا في الأفهام والنفسيات، لا في ذات المفاهيم ولا في شرع الله سبحانه وتعالى للخلق وأدوار أولئك الخلق ومراتبهم. طيب ختاما نأتي للتوصيات العملية، والتوصيات العملية دي أحيلكم فيها على مراجع مطولة لكن أقول لكم فيها باختصار، توصيات عملية لتحقيق الذات الطبيعية. يعني أنا أتمنى أن نصل، في ناس تقول لك عايزين نوصل بقى تحقيق الذات المنجزة، الذات اللي مش عارفة، أنا أتمنى فقط نحن نصل لذات طبيعية. نحن فعلا في عصر صارت النفسيات فيه غير طبيعية وعامرة بالعقد بطريقة يعني الله المستعان. التوصية العملية في سياقنا هذا تقوم على فكرة كل اللعبة على قيمة الذات، ده اللعبة عندنا احنا، خلي بالكم اللعبة عندهم هم في قضية النسوية والذكورية كما شرحنا، وفي مختلف القضايا لها دائما جذر في التلاعب في سلطة التشريع، دي الأساس عندنا احنا. يعني الناس ذات النية الحسنة أو الساذجة أو والخلفية الجاهلة على الأقل، الفئة دي بالذات كان استيراد النسوية وقيمها ومفاهيمها بدافع استمداد قيمة الذات عند المرأة. طبعا اللي ما عندوش قيمة الذات واضحة وعنده مصدر أصيل يستمد منها سيسعى لاستمدادها من مصادر خارجية، فما شاء الله أغلب النساء عندنا على مدى أجيال جاهلات بالدين كما الرجال. يعني برضو عشان تتبسطوا أن الرجال والنساء سواسية في هذا الأمر كذلك، ما شاء الله سواسية في المساوئ. طيب استمداد قيمة الذات كما تكلمنا في ندوة سابقة عن قيمة العقل وكرامة العقل ومختلف الكرامات والقيم نوعان، نوع وهمي ونوع مضاف. قيمة الذات الوهمية معناها أنها فيك بدون أن تبذل لها جهدا، أنت وهبتها. إيه هي قيمة الذات الوهمية في كل مخلوق من مخلوقات الله تعالى؟ أن لك قيمة من حيث أن الله ربك خالقك، الله خلقك والله سبحانه وتعالى لا يخلق شيئا عبثا، فبالتالي لك قيمة قطعا. هذه القيمة مستمدة من كرامة وجلال الخالق جل وعلا، فهذه قيمة يتمتع بها كل مخلوق، وبسبب هذه القيمة التي يتمتع بها كل مخلوق من جهة أو من طرف الخالق جل وعلا كان تشريع الله سبحانه وتعالى أنه لا تزهق نفس أي مخلوق ولا تضار ولا تؤذى إلا بأمر الله. لذلك حتى الحشرة عندما تقتلها تؤمر في الشرع أن تسمي الله. ليه تسمي الله؟ يعني إيه لما آتي أدوس على صرصار أقول بسم الله الأول؟ ليه بسم الله؟ لأن هذه الحشرة البغيضة هي من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، مش مجرد حشرة كده، عارفين احنا ما عايزين نستقل حتى نقول انت حشرة والعياذ بالله، لا، هي حتى الحشرة من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، فلها قيمة من حيث هي من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. طيب الله سبحانه وتعالى أذن لي أن أقتلها عندما تؤذيني أو تضرني، فلذلك أنا لا أقدم على إزهاقها على ضررها على إيذائها على إيلامها إلا بسم الله أي بإذنه. فمن هنا كانت تسمية الله سبحانه وتعالى حتى عند قتل الحشرة، ومن هنا كان المنع من حرق لا يحرق بالنار إلا رب النار. فمثلا حتى النملة ما تحطهاش كده في عين النار، في العين على البوتاجاز وتقول لك أحرق نملة وبكل بساطة كده ورميتها في النار، لا، يعني هذه لا يؤذن لك بها، تدوس عليها بصبعك ممكن. وحتى هذه، حتى هذه يعني العلماء اختلفوا في آدابها، أنك لا تضر النمل إلا أن يؤذيك، لكن غير كده تتركه لا تقتله طالما هو لا يؤذيك لأنه إيه من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. فشوفوا دي القيمة الوهبية، فدي لازم يستحضرها كل مسلم. يعني إذا كانت الحشرة لها هذه القيمة فأنت أيها العاقل الذي يعني من الله عليك بحمى الإسلام وأنت مستهين بهذه النعمة العظمى، نعمة إنك تنتمي للإسلام دون جهد، ويتبقى عليك فقط أن تفهمه، في حين أن في غيرك في ضلال ولم يسمع حتى عن الإسلام، وتروح مع كده أنت تكتئب وتحزن وتحس أنه ملكش قيمة، وتبقى عايز تنتحر وتنهي حياتك. والكلام يعني هو مش أقول كلام فارغ، لأنه مؤسس على أسس، لكنه حقيقة يعني في غير محله تماما. فالمهم هذه القيمة الوهمية. طيب خلاص، دي في كل أحد بمجرد خلقته هي وضعت معه هذه القيمة. القيمة المضافة بقى، اللي هي منها يكون كل صور وأشكال بذل الجهد لما نسميه تحقيق الذات، اللي هو في الأساس تحقيق قيمة الذات. هذه القيمة المضافة تستمدها أيها الإنسان رجلا كنت أو امرأة من 3 أمور. أولا، موافقة طبيعة الخلقة. يعني إيه موافقة طبيعة الخلقة؟ ربك خلقك عبدا، لابد أن تعي منزلة الرب ومنزلة العبد ومقتضى أو ما يترتب على كل منزلة وحدودها وآدابها، أو آداب منزلتك عبدا مع ربك سبحانه وتعالى، فتجلس في منزلة العبد، تبطل تطلع لمنزلة الرب، تبطل تكون بين، تحترم نفسك كده وتحترم حدود منزلة العبد وتقف عندها وتبدأ تشتغل بكونك عبدا. ثم بعد طبيعة الخلقة اللي هي خلقة العبودية، ودي كل إنسان مجبول على العبودية، بمعنى الإنسان خلق ليكون عبدا، عبدا لهواه، عبدا لامرأته، عبدا لنظام، عبدا لكذا، عبدا لله الحق، عبدا لآليات، عبدا لأي شيء. المهم أنك في طبيعتك أن تكون عبدا، إن لم تعبد الله الحق ستكون عبدا قطعا لسواه. ده المؤمن يعتقد هذا، آمن من آمن بالله وكفر من كفر بالله، الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين. فدي طبيعة الخلقة الأولى. طبيعة الخلقة الفرعية تكون في فهم النفس والتعامل معه. فأنت الأول بوصفك عبدا فهمت طبيعة الخلقة دي، يعني إن أنا خلقت عبدا، ماذا يترتب على كوني خلقت عبدا، دي هتلاقوها في المحاضرات المسجلة عندكم، وفي المقالات على المدونة، وفي كتاب طبعا الأسئلة 4 أصلا بالتفصيل. ثم من موافقة طبيعة الخلقة فهم نفسك وتعاملك معها. فهم نفسك بوصفها نفس إنسان، يعني النفس الإنسانية دي مركبة من إيه بالضبط؟ ما هي الشهوات؟ ما هي الغرائز؟ ما هي العواطف؟ كل ده بفهمه وتفهم إزاي بيفور وإزاي بيتحرك وإزاي يتم توجيهه. ونعم يمكن توجيه العواطف بقدر من العقل، يعني مش بقول إن العواطف تخضع للمنطق 100%، وإنما هي قابلة للتوجيه، والعواطف أمس أصلا بتنشأ في العقل، بس دي كلها قصص أخرى. إن شاء الله تعالى برضو هيكون في ندوة عن الهشاشة النفسية وإقامة العلاقات المختلفة عاطفية وغيرها. كل ده هينزل إن شاء الله إعلانه على صفحة إضاءات للمهتم يتابعه، وهي في كل الأحوال تسجل إن شاء الله وتذاع على القناة. كذلك من فهم نفسك وتعاملك معها الفهم نفس الإنسانية بوصفك إنسانة، ثم فهم نفسك بوصف جنسك، يعني رجلا كنت أو امرأة. يعني إيه إن أنا خلقت أنثى؟ تركيب المرأة دي على بعضها، التركيب البدني والنفسي وما يترتب عليه في مختلف الحالات النفسية والفورات العاطفية، ونفس الشيء الرجل. كل ده طبعا ما شاء الله ما عندناش أي دراية به ولا أي تخطيط أصلا للدراية به. فهذه موافقة طبيعة الخلقة. ثانيا، من تحقيق قيمتك المضافة أو ما تسميه تحقيق الذات، تحمل مسؤولية الخلق، بمعنى أن يجتهد كل مسلم أن ينزل أو يطبق أحكام الشرع المعلومة لديه على نفسه، وكأنه المكلف الوحيد في الوجود. نبطل بقى أسطوانة فلان ما بيعملش، بس الناس ما بتطبقش، بس ما حدش هيفهم، لو مالكش دعوة بالناس. يعني يكفي تضييع عمر في النظر للناس وما عند الناس، اشتغل أنت بتطبيق أحكام الله سبحانه وتعالى في نفسك، في سياقك، في محيطك المصغر، ومع الوقت هتلاقي أنه الأمور بدأت تتطوع تطوعا صحيحا. لكن طبعا التنزيل الأحكام ده أو تطبيقها يعني ينبني على كونك فاهما لها فهما صحيحا عميقا متكاملا، زي ما ضربنا المثال من شوية في أول الندوة. ما ينفعش الأفهام المجتزأة، مش روح أفهم لي كده حكمي في مسألة، للذكر مثل حظ الأنثيين، أيوة فضل الذكر على الأنثى، يلا اجري بقى تفضيل أولاد. لا لا، بالعكس، انت تقع كده في إثم شرعي، لعلك تقع في إثم من حيث تحسب أنك تحسن، وأنت قطعا ستقع في إثم شرعي من حيث تحسب أنك تحسن، طالما أفهامنا مجتزأة، طالما أفهام أو الذي يعني يقدس مكانة الأم بقى وبر الأم، ويجور على والده ويرى أن له الحق أن يسيء له ولا يبر ولا يعني يحسن إليه ولا يبر، هذه طالما هو بار بأمه، لا ده لا يغني عن ده. ماشي، اتكلمنا عن المكانة والتفضيل من حيث الأولوية والدفع للواجب والإشعار بالمكانة من جهة الأم، لكن ده لا يعني تقصيرك أنت في جهة الأب. واضح الفكرة في التفاضل من جهة مكانة الأم على الأب، لا من جهة إن أنت خلاص تبر ده ولا تبر ده. فكل هذا من تحمل مسؤولية الخلق، بمعنى إيه؟ أنت كل ده هتسأل عنه، أنت مخلوق أصلا عشان تنفذ الأحكام دي، فده اللي هتسأل عنه، عن تنفيذك لها من عدمه. وختاما ترتيب العلاقات بالخلائق، يعني من حولك من أرحامك بمراتبهم، ثم معارفك، ثم أصحابك، مختلف علاقاتك كيف تقيمها وعلى أي أساس تقيمها. عشان كده قلت لكم في بداية الندوة إن إحنا مش ناقصنا هموم، ومش ناقصنا استيراد مشكلات، ومش ناقصنا أي حاجة، والله يكفينا الاشتغال بفهم شرع الله وتطبيقه تطبيقا متكاملا وترتيب حياتنا. ده شغل العمر، والله شغل العمر وهيكفي، لكن احنا زاحمين انفسنا بمجتزئات وشذرات ذات اليمين وذات الشمال، لا احنا فهمنا ده ولا احنا كنا مع ده ولا احنا من ده ولا انا عارفه والله، يعني معلش اي حد بيعمل اي حاجه في ايه بالضبط. فالله المستعان. وهذه هي خلاصه استمداد قيمه الذات او تحقيق الذات، يكون عندنا بهذه الصوره. كل الألعاب الأخرى التي تجري على الساحة هذه لأصحابها، وكل وما ينتمي له. أنت تنتمي لدين الإسلام فهذا ما عليك، يا تشرع فيه وتبدأ في تطبيقه فتكون مسلما حقيقة وحقا، يا إما تظل بقى بين وأمرك إلى الله في كل حال. وأشدد طبعا في كل ندوة كالمعتاد على علوم الاضطرار، المقال موجود على المدونة بنفس العنوان، هتلاقوا فيه مختلف أنواع العلوم والمراجع الأساسية لكل مسلم ليصح إسلامه ويصح فهمه. وهحط كمان إن شاء الله تعالى تبع الندوة دي مختلف المراجع الأخرى المتعلقة بالنسوية والذكورية. وبهذا نكون وصلنا إلى ختام الندوة بحمد الله تعالى، وشكر الله لكم صبركم، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم. وأبدأ بأنظر في الأسئلة. شكرا لكي جدا يا دكتورة على المحاضرة الجميلة دي، جزاك الله خيرا. أنا حابة أنبه على نقطتين. بإذن الله السيشن هنحطها على القناة بتاعت سبيل، إن شاء الله هنحط اللينك على صفحتنا على الفيسبوك إن شاء الله، وهنحيط علم الدكتورة بإذن الله عشان متابعينها يعرفوا. وأرجو من كل الناس يملوا الفورم يا جماعة. واتفضلي يا دكتور، هنبدأ فقرة الأسئلة. أنا ممكن أقرأ لحضرتك الأسئلة اللي في الشات؟ يا ريت، تفضل. في سؤال. طيب انا وصلت للاسئله، فانا هبدا عفوا بالاسئله من تحت لفوق. خلاص انا ما تتعبيش نفسك، انا هقراها من عندي. سفر المراه بدون محرم، ده من الحاجات اللي انا اتكلمت عنها، انه من الاسئله اللي هي اسئله الاحكام الشرعيه مش اسئله الراي، فانا ماليش راي في اي مساله لها حكم شرعي. سفر المراه بدون محرم لها حكم شرعي بحسب الحالة بتاعت المرأة وبتسافر لإيه وكذا وكذا، وبحسب المذهب المختلف في المذاهب الأربعة. شوفي، فدي محتاجة إن أنت ترجعي للأحكام الخاصة بالموضوع وتقرأيها بقى بالتفصيل بحسب أنت عايزة توصلي لإيه، وساعتها تعرفي الحكم. لكن الإلقاء العبارة كده عامة، لا ما عنديش لها جواب حاضر. عايزة الدليل أن جنس الذكور أفضل من جنس الإناث؟ إن شاء الله هحط في الروابط. حاضر، هحط حاضر في الروابط. يعني المراجع بتاعت كل ندوة مهمة جدا، فلما ترجعوا لها إن شاء الله تعالى تتضح التصور. في آيتين نزلوا على رد آيتين ذكرناهم، يعني ممكن تكون في آيات أخرى نزلت ردا على سؤال أو قول لأمنا أم سلمة رضي الله عنها. فالآيتين كانت الآية الأولى اللي ذكرناها ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، ورد فيها 3 أسباب نزول، كان واحدة منها ردا على أم سلمة. والآية الثانية فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم، الآية 195 من سورة آل عمران. رديت على مقولة أن الشيخ الشعراوي رحمه الله فسر، أو بالأصح يعني كان من خواطره حول آية ليتخذ بعضكم بعضا سخرية، إن مفيش حد أفضل من حد. ويريد أصلا ترجع لتفسير الآية دي نفسها، هتلاقي في التفاسير إن شاء الله تعالى ما يشفي غليلك وتفهمه فهما واضحا. السلام عليكم. وعليكم أنا كان السلام عندي ورحمة إضافة بس بخصوص الآية. لا، أنا كنت برد بالآية دي، يعني إن الشيخ الشعراوي لما فسرها قال إن في بعض مفسر والبعض الآخر مفضل عليه، يعني في موقف واحد يبقى مفضل وفي في نفس الموقف واحد تاني يتفضل عليه. هو ده كان قصدي، وكنت برد بيه على كان في حد بيسأل إن إيه الدليل إن في إن الذكور أفضل من الإناث، لكن أنا مش بتعارض مع الكلام اللي حضرتك قلتيه خالص. تمام، بارك الله فيك. وحتى لو كنت تتعارض، يعني أنا شخصيا ما عنديش إشكالية مع التعارض أو التوافق، فأنا كنت برد بصفة عامة بارك الله فيكم. لكن أنا عايزة أقف عند نقطة إن أنا ما عنديش إشكالية مع توافق أو تعارض أحد مع كلامي. تتكرم بس أخونا الكريم تقفل الصوت عشان طيب انا الخلفية. ممكن بس اضيف في حاجه، يعني انا في حاجه كنت عايز اضيفها تفضل. بخصوص الايه: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا. انا القوامه هنا معناها ان هو تكليف للراجل وتشريف للمراه، يعني القوامه بتشرف المراه، مش جايه ان هي مثلا تقلل من المراه او حاجه. وفي حاجه كمان برضو، يعني هل القوامه دي بسبب الانفاق بس؟ يعني في دلوقتي في بيوت كتيرة بتلاقي الست والراجل ممكن ينفقوا في البيت، فهل معنى ذلك ان القوامة بتاعت الراجل تنقص او تقل؟ لا، هي القوامة في يعني جزء في الآية مهم، مفروض ناس كتيرة مش واخدة بالها منها، اللي هو الرجال قوامون على النساء بما فضل الله وبما انفقوا، يعني في تفضيل اولا من الله وبعد كده بالانفاق. تمام، بارك الله فيك. خلاص خلصت. تمام كده، شكرا شكرا ليك بارك وجزاك الله خير على المحاضرة القيمة دي. بارك الله فيكم، فعلا مداخلة مهمة بارك الله فيكم. ويعني لتبسيط الموضوع، لأنه مش عارفة لما بنتكلم في الرجال والنساء بيبقى فيه شوية حساسية، لكن مثلا الله سبحانه وتعالى يعني جعل لبر الأم أو بر الوالدين عامة واجب. خلينا في بر الوالدين عامة. طيب افرض الوالدان مسيئان للابن، هل إساءة الوالدين تعطي للابن حق عدم برهما؟ لا، أنت كده كده برهما فرض عليك بغض النظر عما هما عليه، فهو فرض عليك من حيث هما والدك، يعني من حيث قاما بعملية الوالدية. تمام؟ كذلك الرجل له القوامة في البيت من حيث هو رجل، جعل الله له القوامة، سواء بقى المرأة شاركت في نفقة البيت برضاها أم لم تشارك، هذا لا يغير من الأمر شيئا. فعشان كده قلت لكم استيراد المنظومة الغربية التي تقوم على مشاركة المرأة والرجل في البيت النص بالنص، دي أصلا غير سوية. وعلى فكرة في التطبيقات كتير بيقع خذلان، وبتبقى النهاية المحصلة النهائية أي إن المرأة بتشارك في البيت بفلوسها مجبرة، لأنها طبعا بتقول أنا زي، وفي النهاية برضه هي بتتحمل الأعباء المنزلية والتربية برضه، لأنها بفطرتها يعني سبحان الله. وأما كلامي في فكرة إن أنا مش مشغولة باقتناع الناس من عدمه بما أقول، إن إحنا أصلا القاعدة عندنا في الدعوة التبليغ لا الإقناع، دي برضو قاعدة مهمة تضبط عند الداعي نفسية كترة بقى الشعور بإنه في موقف دايما دفاعي أو في موقف ضعف أو في موقف رد على هجمات الآخرين، في حين إن هو صاحب الحق أصلا. فإحنا علينا التبليغ، التبليغ عن علم والتبليغ بحكمة وعلى بصيرة. اقتنع من اقتنع، لم يقتنع من يقتنع، دي بقى كلها يعني شأن شخصي. رضي بالكلام من رضي، لم يرضى من يرضى، في حد هياخد الكلام اللي أنا قلته وده المفروض يروح يبني عليه ويبحث ويستقصي إلى أن يطمئن قلبه ويفهم فهما صحيحا، لعلي أنا أسأت الإبلاغ في أمر. وطبعا الوقت لا يسع، وأنا بعتمد دايما في الندوات يعني دخلها في الكتابات، الكتابات في الغالب بتبقى في تقديري أنا أكثر إحكاما وانضباطا، لكن في ناس كتيرة بتحب السماع. فبالنسبة لي كلام الندوة، وانت شايفين ما شاء الله عندنا وقت كتير عشان نلحق نقول كم كلمة، فهدفها دايما تنوير الأذهان لمبادئ تاخدوها وتبنوا عليها بعد كده بالبحث والتأصيل العلمي الصحيح. طيب في ناس هتسمع الكلام ده بقى وتنفر وتقول لك آه وهي دي بقى القصة، لا أنا مليش فيها، وأنا والله أنت وشأنك. يعني أنا في النهاية برضو لا أتحمل اسم هذا، لأن أنا بلغت بقدر بما علمت ووجهت إلى الاستزادة والبناء على علم. بنى عليه من شاء، لم يبني عليه من شاء، بس كل واحد يحط في اعتباره إن أنت طالما أنت منتسب لشرع أو لدين أنت مطالب أن تفهمه. لكن ما ينفعش أنتسب لشرع ثم أنا أرفضه. ممكن أنتسب أرفض أفهام خاطئة، طب روح افهم الأفهام الصحيحة. لكن أنا رفضت فلانة اللي بتقول لأ كلام والله مش راكب، طب روح افهم اللي راكب. لكن أنا بس بكتفي بالرفض وأقول إن الكلام مش راكب، ما ينفعش. طيب هل علي اسم إذا قررت ألا أعمل بعد التخرج لأدني المال وأصرف على نفسي؟ صار هنالك ضغط على النساء وينظر لها بالدنية إن لم تعمل وتكسب من يدها. شرعا لا يجب على المرأة العمل للكسب على نفسها طالما هناك من يعولها، طالما هناك من يعولها. لكن في أحوال قد تدفع المرأة للعمل، منها أحوال يكون واجبا عليه فيها نال الكسب، مثلا لإعالة والديها إذا كان فقيرين لا يستطيعان الكسب وليس هنالك من يعولهما غيرها، فوقتها أي نعم، أي نعم تعمل وتصرف عليهما، يعني من هتعيش إزاي. فكرة بقى أنها تعمل وتصرف على نفسها سواء بدافع من ضغط الأهل أو لتحقيق ذاتها أو يعني بدافع شخص أن هي تقل نفقتها على الأخ، كل هذا من صور الجواز. ده كل ده كلام بصفة عامة، برضو كل سائل يروح في حالته هو يسأل أو يبحث في الفتاوى المشابهة لحاله. وطبعا إذا تعلمت العلم شرع الله من الأول هتبقى أصلا عندك الأحكام الشرعية جاهزة، فأنت عارف في حالتك إيه اللي ينفع، مش تبقى دايما عايش بصورة إيه يا جماعة أنا في حالة إفتاء فأفتوني. لا، هي حالة الاستفتاء أصلا معناها أنك مررت بحالة خاصة يعني لم يسبق لها مثيل في أحكام الشرع العامة. لكن إن إحنا ما شاء الله ما عندناش أحكام شرع عامة أصلا، فكل حالة عامة هي بالنسبة لنا حالة خاصة. يعني مثلا حد يسألك إيه رأيك في المسح على الجوارب، أو أنا في حق المسح، هو فيش حق وحقك، هو في حكم اسمه حكم المسح على الجوارب وما هما الخفان، والجوارب العادية بتاعتنا دي اللي فيها مسح ولا ما فيهاش. طب أنا مش عارف الحكم العام ده أصلا، فأنا بالنسبة لي حالتي حالة خاصة. وضحت الفكرة. كذلك عمل المرأة للتكسب والإنفاق له درجات، درجة وجوب في حالة معينة وغير هذا درجات استحباب، وفي أحوال منع كمان، فكل ده يرجع له بحاله. لكن بصفة عامة ردا على سؤالك العام، يرجى أنه لا ليس عليك إثم إذا لم تعملي طالما أن هنالك من يكفيك. وطبعا الكفاية برضو هنحررها، أنا ما ينفعش أقعد في البيت وأتأمر على بابا وماما كل يوم عايزة شنطة وعايزة طقم. وحتى على فكرة الزوج يعني مفهوم كفاية المرأة، مفهوم النفقة على المرأة منضبطة بضوابط، فيه ستات ما شاء الله فهمها أنها نفقة إيه، بنك مفتوح، كل ما يبقى نفسي في حاجة زوجي علي أن ينفق. لا، هي في حاجات معينة للبيت وللمرأة هي دي المطالب بالإنفاق شرعا عليها وليها. إذا استوفيت هذه الحاجات خلاص كده انتهى دور الولي، ما بعد ذلك فضل منه، وما بعد ذلك إذا طالبت به لا يكون واجبا عليه. كل ده يتحط في الاعتبار، كل ده نلاقيه في أحكام الأسرة، أبواب النفقة، يعني كل دي حاجات لازم تتعلم التصور كامل، ما ينفعش تاخد كده شذرات مجتزأة. ما المقصود بالتشريع الإلهي في الرد على نقطة حق الانتخاب؟ ما احنا قلنا ان هم النساء طلبوا بحق الانتخاب بمعنى حق اختيار ممثلين لهم في السلطات التشريعية المختلفة، إن أنا يكون لي مثلا نائبة في البرلمان مش نائب بحيث تمثلني امرأة. ليه هم كانوا عايزين الحق ده لاختيار نساء؟ لأنه أصحاب السلطات اللي مسكنها كانوا رجال، وكان الأحكام التي يسنونها جائرة في حق النساء. طيب المشكلة دي مشكلة لها علاقة بالذكورية والأنوثة، ولا لها علاقة بأنه سلطة التشريع أصلا بتشرع قوانين جائرة؟ إذا سلطة التشريع من الأول عادلة، لن تحتاج النساء ولن تفكر أصلا في المطالبة بوجود ممثل لها. ده دي كانت الفكرة من الأول. فإحنا لما بنتكلم عن تشريع إلهي من الخالق جل وعلا، بالضرورة هيكون شامل لكل المخلوقات، مش بس جنس الرجال والنساء بمعنى الناس، وإنما حتى زي ما اتكلمنا من شوية عن حق الحشرة، تمام؟ فبالتالي هيكون التشريع الإلهي مستوفي. ففكرة منازعة المرأة والرجال على السلطة التشريعية أصلا من عندنا تنتفي، لأن إحنا ما عندناش مبدأ إن الإنسان ينازع على السلطة التشريعية. سيبوكم من السلطة التشريعية بالمعنى القانوني المنتشر، أنا بتكلم بمعنى سلطة تشريع الأحكام في هذا الكون. هذه السلطة لله سبحانه وتعالى بالأساس، بمعنى إن الأحكام الشرعية أو الأحكام التي يتحاكم لها مختلف البشر بما فيهم مثلا حاكم دولة ولا حاكم قبيلة ولا حاكم مش عارفة إيه، اللي هم الحكام الفرعيين، كلها مستمدة من شرع الله سبحانه وتعالى. فأرجو إنها تكون اتضحت كده. طيب أنا كده كل الأسئلة اللي الظاهرة عندي أجبت عنها بفضل الله تعالى. في أسئلة تحت، ماشي أنا هبص فيها. فكرة الفرق بين ظلم المرأة عبر التاريخ في الكثير من الحضارات في مقابل ظلمها عند العرب سواء قبل الإسلام وبعده. والله الفرق المقصود بيه بقى صور الظلم، يعني صور ظلم المرأة في التاريخ الأوروبي، زي ما قعدنا نذكر على مدار الندوة دي كلها، بالذات في البداية، غير صور الظلم التي كانت مثلا واقعة من العرب قبل الإسلام، أو وصور الظلم التي تمارس عليها بعد الإسلام برضو مختلفة عنها. فأنا مش يعني الصراحة مش التوضيح المطلوب أكتر من كده، هي مقارنة بين صور الظلم هنا وصور الظلم هنا. كيف نزيل الشبهة عن الحديث الذي يجمع بين المرأة والحمار في قطع الصلاة؟ هو سؤالي أنا، هو ما وجه الشبهة أصلا؟ يعني هو لا جمع بينهما، بمعنى إن المرأة كالحمار. وكمان برضو لازم نحدد، يعني المذاهب مش كلها مجمعة على هذه النقطة برضو، فلازم لما تقرأ حكم معين، طبعا لما بندرس بقى الفقه دراسة صحيحة ومذهبية، بتبقى فاهم منظومة المذهب ده فاهمة إزاي، وعلى أي أساس الحكم ده وصل في المستوى التالي، يعني المستوى الأول من الفقه فهم الأحكام الشرعية، المستوى اللي فوقيه على طول واللي يفضل إن الغالب يدخلوا فيه عشان يبقى عندهم بقى رد على مثل هذه الأسئلة، طالما أنتوا ناس ما شاء الله مثقفة وحابة تتوسع، على أي أساس بقى كان الحكم ده بصفة عامة مش بصفة خاصة للعلماء. فأنا شخصيا يعني بقرأ حديث زي دي، أو الحديث المتعلق بالشؤم الذي يكون في المرأة والفرس والدار وكذا، ما بحسش خالص ان فيها شبهات، يعني لا احساس شعوري ولا منطقيا. الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم خلاص قال كده، انتهى الموضوع. يعني ايه وجه الشبهة في الموضوع؟ هو كون الذي بقطع الصلاة واحد اتنين تلاتة، معنى كده ان واحد هو اتنين هو تلاتة، فايه وجه الشبهة؟ زواج الرجل بأربع إباحة شرعية، ومش يعني ده سؤال مش مصاغ أصلا بصيغة صحيحة، لكن عامة هو السؤال: هل زواج الرجل بأربع تفضيل أم حكم شرعي؟ هو زواج الرجل بأربع مباح في الأحكام الشرعية، لأن لو قلت زواج الرجل بأربع حكم شرعي يعطي، قد يعطي للسامع دلالة الوجوب، لا هو مباح، ومباح طبعا لكن بشروطه المعروفة. وفي زواج الرجل بأربع، إذا تكلمنا بقى عن الحكمة في هذه الإباحة وليس الحكمة في هذا الفرض، لأنه ليس فرضا. الحكمة في هذه الإباحة تكون مراعاة طبيعة الرجل، بس ده لما نفهم أصلا طبيعة الرجل وطبيعة النساء المرأة كما خلقها الله سبحانه وتعالى، ونفهم منظومة الشرع ككل ثم منظومة الأسرة ومقاصدها، فساعتها بقى تنتفي عندنا فكرة طب اشمعنى المرأة واحد والراجل أربعة، مش هيبقى في أصلا الاشمعنى دي. يا جماعة ايه موضوع الشبهات في الأحاديث؟ ايه وجه الشبهة؟ ايه معنى الشبهة؟ معنى الشبهة ايه معنى الشبهة؟ بالله عليكم اكتبوا كده الشبهة لسان العرب، وادخلوا اقرأوا معاني الشبهة والاشتباه عشان تعرفوا انكم تحطوها في مواضع. إذا دعا رجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. العايز يفهم هذا الأحاديث، الحديث يكتبه كده، يدخل على شرح النووي على مسلم، على شرح صحيح البخاري، على شروح الأحاديث المعتبرة، ويقعد يقرأ. هيلاقي شارح الحديث بيجيب الآيات والأحاديث الأخرى في المقام، فتتكامل الصورة. مشكلة السائل أو مشكلة اللي عنده شبهة في أي حديث أي نص شرعي، أنه عنده اجتزاء للمسألة وعدم فهم لمعنى ودلالة وسياق النص الشرعي الوارد. والله هو دوافع قبول تيار النسوية، لا هنتكلم بقى عن دوافع استيراده أصلا كان لها بالأساس علاقة برضو بفكرة يعني قطع الصلة الوثيقة بين المسلمين ودينهم. هذا الاستمساك بالدين، التلاعب أصلا بفكرة الدين وضرورة الدين وضرورة الإله والإله الواحد والإله الحق والدين الحق، ده معروف تلاعب الغرب عليه وسعيه لبث هذه الثقافة مع كل أصحاب الديانات الأخرى على رأسها ديانة الإسلام طبعا. فده بالنسبة لسعيهم هم لتوريد الثقافة دي، من التي منها النسوية والذكورية، طب ما هي منها كمان العلمانية ومنها حاجات تانية. هي النسوية والذكورية ليست إلا سجالة من سجالات، وهذا كذلك من أسباب استيراد المستوردين لها. لكن لو نتكلم بقى عن دوافع قبولها وسط عموم المسلمين اللي ما عندهمش زي الأجندات دي، هتبقى أي نعم الجهل القادح بالديانة والسعي في نفس الوقت للمفاهيم الطبيعية التي يسعى لها أي إنسان. يعني أنا بوصفي إنسانا سواء كنت رجلا أو امرأة، مين ما يحبش يكون لذاته قيمة، لكن لأني لم أفهم قيمة الإنسان وتحقيق قيمة الإنسان على وجهه كما أرساها الشرع الحنيف شرع الإسلام، هبدأ أستمدها من التشريعات الأخرى. فأنا ما تعلمتش ديني وما لقيتش حد من المتدينين أصحاب يعني في العصر الحالي، كل ده طبعا في العصر الحالي، لا من يدلنا على متون التراث وكتب التراث ليفهمنا إزاي نقرأها ويقرأها معنا فبالتالي نفهم الفهم المستنير الذي كان عند الأوائل، ولا من الدعاة المعاصرين من يعني يتكلم كلاما حقا وحقيقيا، مش دين سطحي كده يعني في الاخر ما تحسش ان هو فعلا بيقيم حياه اكثر منه تراقيع جميله كده ومعاني تغمض عينك وانت بتسمع وتعيش في ارض الاحلام وقت الندوه ولا وقت الحلقه على التلفزيون، واول ما تقفل لقي الحياه الحقيقيه ما ينفع لهاش الدين ده الصراحه. ففي ظل هذا رحنا نستورد من الناس، على الاقل هي دي ناس عايشه بالدين ده بتاعهم اللي هو دين اللخبطة أو اللا دينية، طب ما هو عايشين بيها، فدي ناس عايشة بحاجة فعلى الأقل ناخدها نعيش إحنا بها. هذا هو المنطق أو الدوافع التي كانت عند من تقبلوا النسوية على مساوئها. وهو بص أنا عندي قاعدة دايما نقول إيه، الجائع ينهش ولا يتذوق. تخيل نفسك كده وانت جائع جوع كجوع الأسود عافانا الله وإياكم، يعني بعد كده الصيام وكمان طول اليوم رايح جاي ولا في عز الحر عطشان، حتى يعني حر حر حر وانت عطشان. نفرض انه ليس امامك ماء بارد اللي هو بنقول ماء سائع ولا مثلج، هتشرب اي حاجه بس اطفي العطش ده، هاكل اي حاجه يعني يكون ايه، بس لا ما عنديش اصلا مساحه ان انا دلوقتي اتذوق، انا ما عنديش الرفاهيه دي، انا عايز املى شعور الجوع. فنفس الشيء المتذوق هذا، وانا اشبه المتذوق هو الفاهم لدينه، الفاهم فهم متكامل لشرع الله سبحانه وتعالى وطبائع الأنفس والوجود وكذا وكذا، فبالتالي يستطيع أن يأخذ من مختلف الثقافات أخذ يد عليا، أيوة أعرف أغربل، أعرف أنقي، وده ينفع أخذه وده ما ينفعش، ده صح ده خطأ، عارف يفصل، عارف يغربل. لكن الذي ليس عنده شيء وهو جائع وحيران في الوجود، لا اديني وانت كمان اعطيني وانت اكلني وانت كذا وكذا، فسيتعامل مع كل الثقافات تعامل اليد السفلى التي تأخذ دون أن تنتقي ودون أن تغربل. والله كيف كانت تعامل المرأة؟ لحظة كده عشان ما في أسئلة فاتتني. طيب إذا أردت البدء في الاهتمام بملف المرأة والعمل على تنشئة جيل نسائي صالح، البداية أين عم من العلم الشرعي الذي تدرسينه مع الاهتمام بالسير والتراجم، خاصة سير وتراجم النساء؟ لأن السير والتراجم كما ذكرت في مقالة علوم الاضطرار هي عبارة عن التطبيقات الحية والتطبيقات العملية لناس تمثلوا الدين تمثلا صحيحا عن فهم صحيح. فبدل ما احنا عمالين نقتبس من النماذج الغربية ومش لاقيين أي النماذج العربية المسلمة الأصيلة عندنا في هذه السير والتراجم. عند شرح جزئية التفضيل قلت إنما هي طبائع، ما عفوا ما مش فاهمة السؤال هنا، فياريت يعاد صياغته. ممكن نسأل بأن احنا نفتح المايك ممكن، لكن أرجو عدم بس الإطالة في شرح السؤال. وخليني أرد على بقية الأسئلة المكتوبة. كيف كانت تعامل المرأة في الجاهلية؟ ذكرت هذا في بداية المحاضرة إذا كنت حاضرا معنا، ويمكن معرفة المزيد عن هذا بصورة صحيحة لما تقرأ مثلا في شروح الآيات والأحاديث، لأن الآيات والأحاديث نزلت في قوم كانوا يعيشون في هذا الزمان زمان الجاهلية، وكانت بترد على الهموم والممارسات المختلفة التي كانت عندهم. فمن خلال قراءة الشروح قطعا تخرج بتصور صحيح جدا. الكتاب فتاة الضباب والله لا علم لي به، لكن ما يمكن أن أرشحه كتاب أنا على علم به، فأحطه لكم في المراجع. لكن بصفة عامة التضارب الذي نشعره والإشكال في الأحاديث يعني يرتفع وينتهي ببساطة أنك ترجع لقراءة شرح الحديث، هتلاقي دائما الشارح ولو بتقرأ لأكثر من شارح يتعرض للأحاديث والآيات في هذا السياق، وكذلك ترجع لتفسير الآية. يعني مثلا فتحت شرح الباري، فتح الباري شرح صحيح البخاري لحديث، هلاقي الشارح بيقعد يذكر أحاديث، الأحاديث دي أرجع لشرحها هي بذاتها، ولقيه بيذكر آيات أرجع أنا برضو لتفسير الآيات، لا أكتفي بما ورده بما أورده هو في شرحه. على ما خلص الآيات والأحاديث المتعلقة بالمسألة يكون الفهم عندي استقام 100%، ودي الطريقة مش أقول لكم مجربة، هي المجربة، هي اللي أنا بعتمدها شخصيا في التعلم. أو ده مثلا من أين فهمتي أن الله سبحانه وتعالى قرر أن الذكور لهم أفضلية مطلقة عن الإناث؟ طيب بصوا، موضوع بقى التفاضل بين الذكر والأنثى، لأنه الصراحة إحنا كده طولنا ما شاء الله، فأنا هحط لكم مراجع إن شاء الله ترجعوا لها، وأرجو أن يتضح بها الاستشكال اللي بتسألوا عنه عندكم إن شاء الله تعالى. يعني اهتموا بالرجوع للمراجع وإن شاء الله تلاقوا فيها الرد. طيب إذا ما فيش أسئلة أخرى ممكن نختم، وإن شاء الله تعالى تسجيل هذا اللقاء هينزل على قناتي على اليوتيوب، بالإضافة للمراجع هتكون في وصف الندوة أو التسجيل على القناة، وكذلك على المدونة إن شاء الله تعالى وعلى مختلف الصفحات، فهتوصلوا بإذن الله تعالى. وفي الختام بقى نقول مع بعض دعاء ختام المجلس. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. آه طبعا، والصلاة على المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم، أنا أعتقد أن النسوية على الوجه الذي نشأت به عند الغرب واستورد عندنا لا محل لها. ولو عايزين نتكلم بقى عن بناء المرأة المسلمة لذاتها، فخير لنا أن نجد مصطلحا آخر غير النسوية عشان ما يحصلش تداخل. من حيث أن المرأة محتاجة شغل، أي نعم المرأة المسلمة محتاجة شغل في تربيتها وشخصيتها وتقويمها، والرجل كذلك بالمناسبة. فلذلك أنا يعني صراع النسوية طبعا لا محل له، وكذلك استعمال اصطلاح النسوية للتعبير عن حاجتنا نحن لتربية النساء وتقويمهن وصياغتهن وكل ده، يعني يحبذ أن يكون له مصطلح آخر. وأنا شخصيا بفضل مصطلح عمران الذات اللي هو شامل للجنسين، يعني مش شايفة الصراحة أنه جنس ما شاء الله اكتفى منه وتبقى أن نحصره في الآخر. طيب كده خلاص الأسئلة. طيب الحمد لله رب العالمين، مرة أخرى نصلي على المصطفى عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتورة هدى، والسلام عليكم. السلام عليكم جميعا.